عجزان ممنوع الحد والغنيمة من كل ذنب والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اهدنا فيمن هديت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تبارك ربنا وتعاليت. اللهم زدنا علما والحقنا بالصالحين واجعل لنا لسانا صدقا في الآخرين واجعلنا من ورثة جنة النعيم. اللهم اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وتوبة نصوح وتوبة قبل الموت ورحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك ربي أتجعلنا لك ذكارين لك شكارين لك مطوعين لك مخبتين لك أواهين لك منبين. ربي تقبل توبتنا وأجب دعوتنا وسدد ألسنتنا واستر سخيمة صدورنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن تزدنا ولا تنقصنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم أكرمنا ولا تهنا. اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم ارزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وإذا أردت بعبادك فتنة فتوفنا غير مفتونين. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات. اللهم ثبتنا وثقل ملازمنا وتقبل صلاتنا واغفر خطيئاتنا ونسألك الدرجات الأولى من الجنة. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيت ولا ضالا إلا هديت ولا ظالما إلا قسمت ولا مظلوما إلا نصرت ولا ميتا إلا رحمت ولا مسافرا إلا غدرت ولا مدينا إلا قضيت دينا ولا حاجا إلا قبلت ولا حاجة لنا من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا خير إلا قضيتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم أما بعد إحبائي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله لكم في أوقاتكم وفي أعماركم وفي أعيادكم وجعله عيدا مباركا علينا أجمعين يا رب العالمين. اليوم الوقفة الأولى في درس اليوم دروس معبر بعد الحج. اللهم ارزقني وإياكم حجة هنية كحجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول الكثيرات من لم تحج هذا العام لكن هذه الوقفة تخص من حج ومن لم يحج، لأن عندما تحدث عن فضل الحج أن يمن الله علينا بحجة اللهم ارزقني وإياكم أن يرزقنا هذه النعمة اللهم ارزقني وإياكم. لكن ما هي الدروس والعبر؟ إحنا في الفترة الماضية أو الأسبوع الماضي ده كنا كلنا متخيلين نفسنا أننا بنحج مش كده؟ كان كل واحدة فينا بتطوف بقلبها حول الكعبة وكانت سبحان الله حتى في كل موقف من المواقف اللي كان الحاج بيفعله وكأننا نعيش هذه اللحظة المباركة. لكن ما هي الدروس التي خرجنا بها بعد هذه الفترة من العبادة؟ كلنا معظمنا كان ما شاء الله فاضل لنا هذا الوقت مستثمر في الطاعة وفي القرب من الله وفي الصيام وفي الصدقة وفي تفطير الصائم في العبادات اللي احنا تعودنا عليها لنا نتقرب بها الى الله عز وجل. لكن هي دروس يا ايتها المرأة المسلمة بعد ما من الله عليك كده بانك عشتي لحد الفترة دي حب الاعمال عند الله هذه الفترة، حب الاوقات عند الله في الطاعة هذه الفترة. تخيلي انك كنت تمر بايام كانت احب الاعمال واحب الاوقات واحب الطاعات عند الله كنت انت فيها ومن لايك رب العمر بها. فماذا صنعت بعد ذلك؟ صنعت ايه في قلبك؟ تذكرتي فضل الحج وان ربنا سبحانه وتعالى اذا كان الانسان لم يمن عليه ربي في هذا العام في الحج قد يكون من على الغير او من على غيرنا في الحج وان شاء الله يمن عليك. فهل تذكرتي او تعلمتي فضل الحج؟ هنقول شوف فضل الحج، كفى للحاج أنه أطاع الله، كفى للحاج أنه أطاع الله. وحتى وإحنا بنقول إحنا بنتقرب إلى الله عز وجل فكنا لما كنا قبل الحج بنتكلم ونقول ممكن الإنسان يحج كل يوم مش كده؟ كنا بنقول لو جينا درس علم كما جاء في الحديث كأننا عملنا إيه؟ كأنها حجة إن شاء الله قوة إلا بالله، يعني حضور درس علم كأنها أجر إيه؟ حجة. لما تروحي تجلسي في مصلاك بعد صلاة الفجر لحد وقت الشروق وكأنها حجة تامة تامة كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنت حتى بالأعمال البسيطة اللي كنت بتعمليها أنت كنت في حج. بعد كده هل علمتي أن الله أن الحج ما هي فضل الحج؟ دروس العبر إيه؟ هل بعد هذه الفترة المباركة سواء حجيتي ولا سواء حج قلبك ولم يحج جسدك وسواء قمت في مكانك وأنت في مكانك تقوم بهذه العبادات التي تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى ماذا أثر فيك؟ ماذا أثرت فيك هذه؟ تحولت إلى إيه؟ يعني أحوالك بعد هذه الفترة المباركة إلى إيه؟ إذا كنت حجيتي رجعت إزاي؟ هل ازددت قربا من الله عز وجل بعد ما انتهينا من فترة العبادة اللي هي أحب الأعمال إلى الله عز وجل؟ هل ازددنا قربا من الله عز وجل؟ هل ازددنا عمل؟ هل ازددنا طاعة؟ هل ازددنا إخبات وخشوع إلى الله عز وجل؟ هل كل واحدة بتنظر في حالها من التقصير وتقول يا ربي لا أنت مننت علينا بنعم كثيرة بقى كفى بقى تقصير حق الله عز وجل اللهم ارزقنا الإقبال عليك وطاعتك. كل واحدة فينا بتقول كده يا ربي زدنا ولا تنقصنا، احنا بندعو بنقول يا ربي زدنا ولا تنقصنا في كل يوم لو ملاقيه ما يديش حال في زيادة، والزيادة يعني زيادة قرب من الله عز وجل. نقول والله لا إله إلا هو يا بناتي ما في شيء في الدنيا يسعد لو وضعت لك الدنيا في يدك لن يسعدك إلا القرب من الله عز وجل. حقيقة لو فتحت لك الدنيا بكل ما فيها، دنيا جت لك وهي مفتوحة عليك بكل ما فيها، هتجدي في شيء في القلب فاقة، حاجة كده في قلبك لا يسعد ويسد هذه الفاقة إلا قرب من الله عز وجل، إنك تسعدي بالقرب من الله سبحانه وتعالى. فأسأل ربي أن يملأ قلبي قلوبكم بهذه السعادة. فضل الحج كفى إن هو أمر الله سبحانه وتعالى، والحاج كما قال ربي سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت إيه؟ من استطاع إليه سبيل، يعني الأمر سبحان الله. ويقول ربي سبحانه وتعالى ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، يعني أركان إسلامك من أركان إسلامك عندك إمكانية تحجي، هي دي الإمكانية اللي نتكلم قبل أن يأتي يوم يكبر الإنسان فيه لا يستطيع أن يحج أو يفتقر الإنسان فيه لا يستطيع. إمكانية الإمكانية اللي هي المادية اللي هي الاستطاعة يا بناتي، الاستطاعة اللي هي الاستطاعة بإيه؟ بالمال ومال بكل شيء، جسدك والقدرة بكل هذه فإذا عندك القدرة يقول ربي سبحانه وتعالى ولله على الناس أمر من حج كأنه يقول ربي قلت يا ربي لبيك ربي لبيك نداء، فقال الحاج لربي لبيك ربي الذي ناديتني إليك فاستجاب، وكأنه بيقول له استجبت إليك يا ربي، وكأنه بيقول له أنت ناديتني واخترتني واصطفيتني من كل الناس دول يا ربي وأنا لبيت نداءك فلبيك ربي لبيك. لذلك هنا نقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على كام يا بنات؟ ركن، يعني اللي بيحب أو اللي نفسه يحب أنه يدعو ربنا يا ربي منك يا ربي ارزقنا بهذه النعمة، هي نعمة هو ركن من أركان إسلامك. الإسلام بني إسلامه على كم؟ خمس شهادة أن لا إله إلا الله ومحمد رسول الله وإقامة الصلاة ما ينفعش تكوني مسلمة مش بتصلي، ما ينفعش تكوني مسلمة مش بتوحدي، ما ينفعش تكوني مسلمة مش بتعرفيش حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما ينفعش تكوني مسلمة وانت مش بتعرفي السنة، ما ينفعش تكوني مسلمة كمان وانت ايه عندك القدرة على الحج ما بتحجيش. ليه مش بتحجي؟ لما الناس لما الحج يفضل شوية مش هيفضل، مش هيفضل لان الناس عندها مول وعلم. يعني انا عايز اقول لكم ان معظم البنات اللي راحوا هذا العام من المسجد كلهم ما شاء الله لا قوة الا بالله، وما شاء الله لا قوة الا بالله، وكلهم رجعوا ابكوني زي البنات الصغنانين دول، ابكوني من كتر حياة قلوبهم بهذا الموسيقى، حياة قلوبهم بهذا الموسيقى. فاللهم ارزقني واياكم حجة هنية كحجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخاصة لو كان الإنسان بيقوم بهذا العمل وهو لسه في عافية، عنده قدرة إن يمشي ويتحرك ويروح ويرجم ويشعر بالعبادة ويطوف حول البيت. علشان كده بقول لك فضل الحج فضل لا يقدر، نعمة الحج نعمة لا تقدر، نسك الحج نسك لا يعدله نسك، يعني حتى لو عملت أي نسك، أما نسك الحج ليس له عد، لهوش عد، لأن فيه عبوديات كثيرة. وانت بتطوفي حول البيت خلي بالك، وانت بتطوفي حول البيت انت تشغلي الملائكه طبعا، وانت بتطوفي حول بيت الله عز وجل. عشان كده دايما ادعوا في قلوبكم اللهم ارزقنا واحنا لسه بعافيه واحنا صغار. ازاي؟ سبحان رب ان شاء الله باذن الله، حتى لو صغار ربنا سبحانه وتعالى يرزقهم بالنيه الصالحه. فشوفي وانت بتطوفي حول البيت تشبهي بالملائكه، لان في البيت السماء السابعة في البيت المعمور تطوف حول البيت المعمور ملائكة كما يطوف حول البيت في الأرض ملائكة، كأنك بالضبط تتشبهي بالبيت في البيت المعمور. ولذلك إحساسك وانت في هذا النسك وانت بتطوفي حول البيت إحساس آخر، مشاعر أخرى، ولذلك بيرجع الإنسان بيرجع الحاج وهو صورة أخرى، لازم يبقى صورة أخرى لو كان حاجه بإذن الله مقبول. لازم يعاهد الله عز وجل على الصلح مع نفسه وعلى طريق وعلى معرفة طريق السعادة الحقيقية بالعودة إلى الله عز وجل وبالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى وبالتمتع بنعمة الرجوع إلى الله عز وجل وطاعة الله سبحانه وتعالى. لذلك هذه الأركان التي قال بني الإسلام على خمس، لذلك شايفين سيدنا عمر رضي الله عنه كان ماذا يقول؟ يقول رضي الله عنه قال: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار، إلى الأمصار يعني، فينظر كل من له إيه؟ يعني عنده قدرة، أي كل من له غنى ولم يحج فيضرب عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. سيدنا عمر قال كده، قال اللي عنده قدرة ويقدر يحج وما يحجش يبقى هو. سيدنا عمر يقول هكذا، كفى نعمة يا بناتي إن الإنسان يروح يحج. لازم نعرف النسك ده لأن كلنا مسلمين، والحاجة دي اللي بتكلم فيها دي وماذا بعد الحج، لازم ترتبط قلوبنا بهذا النسك، لأنه النسك ده يفوق كل نسك، كأنه بالضبط بتكملي بإسمك. لذلك النقطة الثانية، كفى للحاج أن الحج يهدمنا كل ما كان قبله، يهدي كل الأب. لما عمرو بن العاص أتى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقل قال له أصد ابسط يدك لأبايعك عشان يبايع النبي، فبسط يده فقبضت يدي عمرو بن العاص وقبضت يدي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما لك يا عمرو في ايه لتقبض يدك؟ قال قلت اشترط. هو بيشترط على من؟ على رسول صلى الله عليه وسلم. فقال تشترط ماذا يا عمرو؟ تشترط على ايه؟ قال اشترط ان يغفر لي ذنبي، يغفر لي ذنبي قبل الاسلام يعني. قال اما علمت ان الاسلام يهدم ما قبله؟ لو دخلت الإسلام اللهم لك الحمد كل ما كان قبل الإسلام يغفر لك. أما علمت ولأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، الهجرة في الإسلام يعني، أما علمت أن الحج يهدم كل ما قبله؟ صفحة جديدة للحاج، الحاج ولد من جديد وكأن له يوما واحدا عندما يخرج خلاص بعد هذا الحج، لسه عفان، المفروض صفحاته جديدة بيضة لسه نظيفة عطرة، المفروض ما يسودهاش للمعاصي. إذا من الله عليه بهذه النعمة المفروض تبقى صفحة دي صفحة الصفحة من إيه؟ صفحة بيضاء. ولذلك كفى أن نعلم أن من كتب له هذا النسك الحج طهارة من الذنوب، خلاص خلصوا الحج ورجع الحج من هذا النسك وما مكتوب لكم هذه، يعني كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته، مولود جديد بس كبير، رجع من هذا النسك وهو خالي تماما من هذه الذنوب. ولذلك في لفظ آخر لمسلم من أتى هذا البيت يريد العمرة يعني، ولذلك من حج واعتمر، حتى مش هقول لكم بس الحج فقط، واعتمر يريد هذا البيت غفر ربي سبحانه وتعالى له ذنبه. الفسوق طبعا كما تدروا ان هو حج فلم يرفث ولم يفسق، اللي هي اللي هو الرفث اللي هو ايه الجماع، والفسوق اللي هي المعصي، راح بس ما عملش ده هذا ولا هذا، يبقى يرجع بعد هذا الحج كيوم ولدته امه مغسول مطهر. يعني تخيل واحد سبحان الله مهما فعل ومهما جلس يستغفر او كذا، لكن بعد الحج ربنا سبحانه وتعالى بيمن عليه انه بيرجع شخصا جديدا خالي تماما من الذنوب. عندما يتعلم ان يعرف العبد ان افضل انواع اعمال البر الحج، زي ما انتم عارفين احنا في العشر اللي فاتت دي عشر من الحجة، كان احب اعمال البر عند الله عز وجل العشر، في العشر دول يعني لو سبحتي عند الله سبحانه وتعالى الاجر ايه، لو تصدقتي الاجر مضاعف، لو صمتي الاجر مضاعف، لو عملتي اي عمل خير الاجر فيها مضاعف. فكيف بقى بالحج نفسه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اي الاعمال افضل، ايه احب الاعمال، ايه افضل الاعمال، طبعا بديهي ان افضل الاعمال الايمان بالله وايه والرسول كما جاء في الحديث، قيل ثم جاء ماذا، قال جهاد في سبيل الله، قال ثم ماذا، قال حج مبرور. بس من يستطيع ان ياتي بالحج المبرور؟ خلي بالك الحج المبرور اللي يرجع الحج منه افضل بكثير مما كان سابقا. الحج المبرور اللي يكون ماله حلال ولم ياتي بالمعصيه بعد ذلك، الحج المبرور اللي يرجع العبد بعده وهو قد ندم على ما فعل وعزم على الا يعود. عشان يكون حجك مبرور لازم تعزمي، لازم تكون نيتك صادقه، ما تقوليش طب انا ما كنتش رايحه عايزه ما عزمتش يعني انا برضو عايزه اعمل اللي انا بعمله، لا انت مولوده جديده، انت دلوقتي ولدتي ولاده جديده، فربنا سبحانه وتعالى من عليك بفضل من الله عز وجل ان مكنك ويسر لك وحملك واعطاك النفقه، وتظن ان النفقه دي ملكك، واعطاك القدره البدنيه، اياك تظن ان القدره البدنيه دي برضو تستطيع عليها الا لو قدر الله بذلك، لان ممكن تعرفين ان في بعض الناس يا جماعه بتروح وتوصلش، ممكن ما توصلش، ممكن ما تروحش بالمره. فاذا من الله عليه على العبد بذلك ومكن الله سبحانه وتعالى له الارض وطوى له الارض، يبقى ده من ونعمه وفضل من الله، لابد ان يشكر ربي سبحانه وتعالى على هذا الفضل، ولا يكون ذلك الا ان يعود العبد وهو افضل معاهد ربنا، انه معاهد الله سبحانه وتعالى على عود مختلف تماما عن عوده السابق عن عمله السابق. ولذلك نقول ما هو الحج المبرور؟ طب ايه الحج المبرور لما يرجع الحاج كده؟ وبنقول ان في بعض الناس ما شاء الله لقد اللي من الله عليهم بالحج، واحنا ان شاء الله ربنا باذن الله صغار وكبار يمن الله عليهم بالحج، عشان يكون حج مبرور يبقى شكله ايه؟ يقول العلماء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم العمره الى العمره كفاره لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه، ترجع من الحج المبرور وقد كتبت لك الجنه، ما شاء الله لا قوه الا بالله. الحج المبرور يقول العلماء، طب ايه هو الحج المبرور؟ يقول الحج، يقول العلماء الحج المبرور هو قصد الكريم، انك تكون خارجه قصد الكريم، من الكريم؟ خارجه قصد الكريم واراده العظيم، تريدي وجه ربك العظيم، خارجه لا فيه سبحان الله سمعه ولا فيه رياء ولا فيه يعني عهد مع الله الا اكون الا عبدا كما تحب يا ربي وترضى. ولذلك قصد الكريم وإرادة العظيم وصفاء النية وسلامة الهدف، سلامة الهدف يعني الهدف اللي انت رايحاله هو من حبيبتي عشان بيعمل زبزبات مع البث المباشر. نقول سبحانه قيل الحج المبرور هو النفقة الحلال المفروض ان هو لما يكون رايح واحد حج مبرور حج مبرور ان يكون ماله حلال، مش يبقى جاي مال من حرام ويقول هطلع حج عشان اخلص اموري وبتاع. لا، ان تكون النفقه حلال. الحج المبرور هو البعد عن الجدال. لما تروحي هناك انت عارفه تروحي يمن الله عليك الحجه تقفلي تكلميش، طبعا مع اكثر الجدال في الاماكن دي والخلافات في هذه الاماكن، وبذل الحقوق وطرق الفسوق، هما كده قالوا، والترفع عن اللهو والعبث ولزوم الادب وحسن الخلق والتزام النظام وتجنب الايه الاغوال. هو ده الحج المبرور، انك تبقى رايحه لا اسمع لا اتكلم لا ارى الا ما يرضي ربي سبحانه وتعالى، ده الحج المبرور. لذلك امتحان شديد يا جماعه لما الانسان بيروح هذا النسك، انه بيجد نفسه بيغلط، ممكن يغلط او يخطئ او يقع في جدال او يقع في مشاكل او يقع في مناقشات. طبعا اماكن الحج دي بيبقى فيها اشياء كثيره ممكن تسبب جدال. تدخلي الاوضه تلاقي السرير ده مش عاجبك، المكيف مش عارفه ايه. النساء طبعا وخاصه ما شاء الله لا قوه الا بالله، النساء في مشاكلهم في هذه الامور شديده، دي عايزه المكيف ودي عايزه تطفيه، ودي عايزه تولع النور وهي نايمه ودي عايزه تطفيه، ودي عايزه الهواء يبقى موجود ودي عايزه تسلط عليها. يعني لا يمكن يكون هناك اتفاق ابدا بين النساء، بالذات النساء. انا بسال في الرجال يقول لا ما عندناش الاحوال دي ابدا، لكن النساء عندهم ما شاء الله دايما ايه يعني الاختلاف هو مبدا ايه وارد يعني. فتخيلي بقى ان انت تصبري على الامر ده، خلاص مش مشكله، انت عايزه تحطيني هنا اتحط هنا يعني مش مشكله، اجي هنا مش مشكله، عايزه نور طيب مش مشكله، عايزه يعني ممكن التصرف فيها. لكن اللي بيحصل ولذلك ده الحج المبرور، انك ترجعي وانت بتاخدي الامر ان انت عارفه ان هو عباده والعباده مطلوب فيها كده. فالمفروض ان انت راجعه بالمساله دي وانت سبحان الله الامر ده بتعمليه. واصل مشكله شديده جدا في العباده دي يا بنات، استحضار المساله لله، مش اي حد بيستحضر المساله لله. انك هتقولي هفوت المساله دي عشان ربنا سبحانه وتعالى ان شاء الله يجعله مبرورا، لكن كم واحده لا ده انا السرير ده احسن من السرير ده يبقى لازم اخد السرير ده، لا الاتوبيسين دول لا في اتوبيس احسن من الثاني يبقى ناخد الاتوبيسين، يمكن الثاني يعطل كويس قوي يعطل والثاني مكع يمشي. لكن يعني سبحان الله اللي هي النفس على الانا. ولذلك مساله الحج دي عبوديه شديده جدا، او الطاعات عبوديه شديده خاصه في مخالطه الايه النساء. يعني كل واحده فيها عايزه ارض لوحدها وأوضة لوحدها ومكيفات، يعني ما تشتركش مع أي حد ولا تبقى مشكلة فيها دائما. وقيل الحج المبرور، شوفي الحج المبرور هو جمال الاتباع. جمال الاتباع يعني إيه؟ يعني تسألي أعمل إيه بالضبط، مش بتسهلي على نفسك، لأنه كفاية إن الحج هو جهاد المرأة، كفاية إن أنت وأنت رايحة تحجي أنت كده خرجتي جهدتي في سبيل الله. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم في جهاد المرأة، لما سأل السيدة عائشة الرسول صلى الله عليه وسلم في الجهاد قال لها إيه؟ دي جهاد المرأة الحج والعمرة، يعني أنت خارجة للحج أو للعمرة أنت خارجة مجاهدة في سبيل الله ما شاء الله قوة إلا بالله، كفاية النعمة دي. ولذلك الحج المبرور وجمال اتباع وروعة الاقتفاء، اقتفاء الأثر. طب النبي صلى الله عليه وسلم كان بيرمي إمتى؟ لا بيرمي بعد الزواج، يبقى خلاص أنا هرمي بعد الزواج. طيب النبي صلى الله عليه وسلم كان بيفعل في المسألة دي إيه؟ لا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيفعل كذا. طب النبي زي أقول لكم مثلا كنا في رمي اللي في رمي الجمرات، يبقى المفروض إن أنت في عبودية الرمي تجدي مثلا وأنت بترمي جمرة العقبة بتراقي تاني يوم ترمي الصغرى الوسطى الكبرى، وأنت مرة كده بتلاقي الكبرى فاضية، بعض الناس مستخسرين إنها فاضية. فهي فرصة يرمي، مش ده مش دلوقتي، ده الرمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. لا هي مش عايزين الترتيب ده لأن الترتيب ده نسك، لا بس هم شايفين ان دي فاضية يعني هيستخسروا الفضيان، ده مش يرموا برضه في الفضيان، يرموا رميهم في الفضيان، فده نسك. فعشان كده دي النسك ده في حد ذاته والخطوات دي في حد ذاتها دي جمال العبودية، دي جمال العبودية لله سبحانه وتعالى. الطاعة المفروض انك الزم، اذا عرفت فالزم تفعل كده. لذلك نقول الحج المبرور هو جمال الاتباع وروعه الاقتفاء، اقتفاء اثر النبي صلى الله عليه وسلم وتلمس سنه النبي صلى الله عليه وسلم والاخذ عن الرسول صلى الله عليه وسلم كل شيء. لذلك ما تروحي هذا النسك لابد ان تكوني على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم تستطيعي يبقى تسالي من هو على علم في هذه المساله. الحج المبرور هو اللهج للدعاء، في المفروض انت رايحه تحجي أو هذا النسك وإحنا حتى قاعدين هنا في الفترة العشر أيام اللي إحنا كنا عايشين فيهم هنا مع الحقيق، لسانك ما يفطرش، لسانك ما يفطرش عن الدعاء. لو علم العبد قول ربي فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، ما سبحان الله ما فطر ما جثت شفاء عن ذكر الله عز وجل. لو تعلمي أو يعلم العبد قول ربي، لو تدبر العبد أو تدبرنا في القرآن وعرفنا أن ربي سبحانه وتعالى يقول في كتابه فاذكروني أذكركم، يعني أينما ذكرتي ربي فهو يذكرك. وانت بتذكري ربي، هل تعلمي من الذي يذكرك؟ ربي. ربي بيذكر هذا العبد الفقير، يذكرك فين؟ في ملأ سبحان الله. ولذلك لو يعلم العبد، لو يتدبر، لو ما تدبر القرآن، لو أحبت القلوب القرآن وتدبرت كتاب الله عز وجل وعلمت أن العبد المبدا ما نعود نذكر الناس ونتكلم على الناس ونرغي على الناس وكذا، لا، خلي شفايفك تنشغل بذكر الله عز وجل. وطول ما أنت شفايفك منشغلة بذكر الله عز وجل لا تنسي أن الله في ذكر لك. هل يستوون؟ هل يستوي هذا وهذا؟ هل يستوي ذكرك للناس؟ وهل يستوي ذكرك لله سبحانه وتعالى الذي يذكرك في كل ما تذكرين؟ لذلك الحج المبرور واللهج للدعاء والإلحاح في الرجاء، والإلحاح بالرجاء، يعني لما يكون الإنسان بعض الناس لهم دعوات بتبقى نفسها في شيء في الدنيا وتلحي فيه ويتأخر، وتلحي فيه ويتأخر، وهي لا تدري أن إلحاحها في الدعاء عبادة، لأن ربي يحب عبده اللحوح. طول ما انت تسألي السؤال ده والمسألة دي، طالما ما تكونش مسألة معصية، طالما انها مش معصية، طالما انها لا تكون ملتبسة بمعصية، بتسألي اي ربي سبحانه وتعالى عندك رجاء في الله عز وجل، تعلق القلب بالله عز وجل. ولذلك اعلمي تماما انه متى تعلق القلب بالله وكان القلب على يقين بالله عز وجل اوتي خير الدنيا والآخرة. افتكروا، تذكروا في امنا هاجر، إذا لن يضيعنا، فاكرين الكلمة دي؟ الله لا يضيعنا. ماذا قالت ومتى قالت وفي أي أرض قيلت؟ في وادي غير ذي زرع، الوادي الجميل اللي احنا بنتفرج عليه دلوقتي وبنطوف حواليه وبنشوف الجمال، مكة، شوف الجمال والروعة وسبحان الله، يعني الوادي ده، المكان ده، قالتها امرأة ضعيفة بس كان عندها يقين بالله ورجاء في الله، اللهم ارزقني وإياك هذا اليقين وهذا الرجاء، لن يضيعنا. ففجر ربي لها عينا تنبع من تحت أقدام طفل إلى أن تقوم الساعة، ماء زمزم، لا هذا الماء الذي ينبع في كل وقت ولا ينتهي أبدا ولا يدري أحد، خلي بالكم مهم النقطة دي، ولا يدري أحد أين منبعه، ويسقي كل الناس دول، وتاخدي معاك الجراكة اللي انت جاي عشان تشربي الناس اللي موجودين في مصر، الغلابة اللي ما شربوش وما راحوش معاك الحجة أو كذا، وكل ده ما بيخلص في يقين. فكوني على يقين بالقوي العزيز، وإذا سألتي اسألي الله، وإذا استعنتي استعيني بالله. هو ده العبودية اللي بتخلي الإنسان عنده قوة بالله عز وجل. لذلك لما يكون عندك سبحان الله حج المبرور هو اللهج بالدعاء، انك ينهج لسانك بالدعاء سواء كنت بتحجي او في او غير حاجه. ولذلك والالحاح في الرجاء وكثره الذكر والتامل في مهبط الوحي لما تروح بقى وتدبر القران او اقام ده الحج. الحج المبرور المبرور رد المظالم، ان يكون عندك ظلمت انسان او اسات انسان قبل ما تمشي او بعد ما تيجي تكلمين العفو. الحج المبرور ان الانسان يتعلم العفو، العفو ده سلوك يا جماعه، إذا وضع في قلوبنا، إذا كان إنسان عنده قدرة العفو دي فضل من الله يؤتيه من يشاء، اللهم املأ قلوبنا برحمتك دي رحمة. إذا كان الإنسان عنده قدرة على العفو، بعض الناس ما عندهاش قدرة على العفو، قلوبهم بيبقى فيها نوع من الغلظة، لكن القلب الرقيق صديق ما يصدق، القلب الرقيق سهل يعفو، يزعل وكذا لكن سهل يعفو. ولذلك الحج المبرور كده، إن يرجع الإنسان وهو عنده قلب رقيق. الحج المبرور هو التوبة من الذنب، توبة من الذنب. أذكر لي أخت صديقة من ذهبت إلى الحج مما يقرب من ممكن حوالي 10 سنوات، وكانت لم ترتدي الحجاب. وسألتها وقلت لها ترجعي بالحجاب؟ قالت لي لا لا أنا رايحة كده بس وهرجع من دي، بس معلم معلق يعني. فتقول لي طف خلصت الحج، خلصت النصب تماما، وأنا ماشي آخر شوط، بتقولي آخر شوط وخلصت، خلصت كل شيء. فبتقول استدير بظهري كده الى الكعبه، وانا كنت بودعها خلاص صلت يعني طفت وداع، طفت الوداع. فطفت حول الكعبه ونظرت الى النعمه التي من الله بها علي، فقلت يا ربي كيف مننت علي بكل هذه النعمه ولا اكون لك عبدا. فسبحان رب العرش العظيم، وضع ربي في قلبها حب الطاعه، فرجعت على ما يحب ربي ويرضى. فسبحان الله لم أتعجب من سلوكها أبدا، قلت لها توقعت، لأن الذي يعاهد ربي ويمن عليه بهذا الفضل يعود أفضل مما كان. هذا المكان يرجع منه العبد إذا كان صادق، وخصوصا لو كان إنسان صادق تجدي حياته تبدلت، حياته تتبدل. نعم إن شاء الله يمن على كل مسلم بإذن ربي سبحانه وتعالى. إذا ذهب الإنسان وقلبه مخلصا لله، أنا على يقين شديد مخلص، إن أنا على يقين شديد أنه بيرجع إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يمن عليه بالفضل الشديد. بذلك هنا الحج المبرور، التوبة من الذنب والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. لازم نعرف كده، التائب من الذنب كمن لا ذنب له، والندم على المعصية والبكاء. زي قلت لكم، هي تقول لي أختها دي، أخت في الله، تقول والله الذي لا إله إلا هو، بعد ما انتهت كل النصب فالتفت إلى الكعبة، فتقول وجدت أبكي، تبكي بكت بكاء شديد وكأن هذا البكاء غسل. فقوم فتقول وعدت، وعادت بقى تقول عدت أكثر صوامة قوامة، فعلا هي رجعت كده صوامة قوامة مرتدية لأمر ربي، تقول سبحان ربي، يعني نعمة من نعم ربنا أن يفتح الله ويفتح قلبي وقلوبكم لطاعة الله سبحانه وتعالى. الحج المبرور هو ذم النفس عن الهوى. تعرفين يعني إيه ذم النفس عن الهوى يا بنات؟ يعني دايما النفس أمارة بالسوء، لا أنا مش هقدر أعمل كده، لا لا لا الأمر ده شديد علي، لا يا ربي أنا أخذ الحاجة دي بس مش أقدر أخذ الحاجة دي. هي دي النفس، قيلة في النفس، نفس دي النفس أمارة بالسوء إلى ما رحم ربي، دايما تأمر صاحبها بالسوء. هي والشيطان الاثنين مع بعض يعملوا بقى، يتزاوج النفس الأمارة بالسوء مع الشيطان فيغلق، فالاثنين يتفقوا على هلاك الإنسان. شاف الإنسان ربنا من عليه بالخير وبالطاعة بالفضل، وربنا سبحانه وتعالى مثلا رجعه كيوم ولدته أمه، يوم يستقصر فيه، لا خسارة، يبتدي يوسوس، لا بس مش مشكلة يعني ما جتش على المعصية دي وما جتش على المعصية دي وما جتش على المعصية دي، ويقعد بعد كده يرتب مع النفس الأمارة بالسوء والهوى، الهوى والشيطان يتأمروا على الإنسان المسكين حتى يرجع تاني يخوض في المعاصي. لذلك قيل الحج المبرور هو ذم النفس عن الهوى وكبح جماحها. يقول العلماء النفس كالفرس الجامح. تعرفين يعني ايه فرس جامح يا بنات؟ يعني نعم محتاجه تمسكيها وتلجميها. الفرس اللي هو عايز يجري محتاجه تعملي فيه ايه؟ تخطميه تمسكيه. هي كده النفس، لو مسكتيها يقول العلماء لو لم تمسك وتذم لطاحت في الإنسان، تمشي بقى زي ما هي عايزة أو تعمل زي ما هي عايزة. لذلك تحتاجه من الإنسان الحج المبرور إن الإنسان يرجع وهو ماسك نفسه، يقول لا اللهم أعني، ويرزقني، يقول اللهم أعني على نفسي، اللهم أعني على نفسي، اللهم أعني على نفسي. ولذلك حفظ اللسان وحفظ اللسان من ضمن الأشياء التي تهلكنا أنفسنا به، إن كل شيء يستطيع. ذلك كان من الصحابة يقول يا لساني ما أحوجك إلى طول سجن. تخيلوا بقى أن أكثر الصحابة اللي كانوا يقولوا كده، فكيف بنا؟ ذلك سبحان الله، ذكر الناس إفلاس. ذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لذلك نقول الحج المبرور هو تعظيم الشعائر، إنك تروحي هذا النصب وأنت معظمة المكان، معظمة كل شعيرة، ما تقفيش تقولي طب إيه يعني وإحنا بنرمي الحجر في الحجر ده، في قصدي في الحوض ده، لما تيجي ترمي اللي هي الحصوات يعني، أو ترمي الحصى، دي عبودية الإنسان بيشعر بيها عبد أمر من الله عز وجل. الإنسان هو بيرمي الحصى ده وبيرمي الإبليس، إحساسه بهذه العبودية أمر لله عز وجل، طاعة لله عز وجل، إحساس لا يقارن. إنك لما بتيجي تشوف عبودية هذه العبوديات أمرها عجيب جدا، تجد سبحان الله حجر يقبل عبودية. لو يكناس يقول سيدنا عمر رضي الله عنه، لو ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، تبقى عينيك هتنط على الحجر كده من بعيد، يا رب اللهم إنك تعلم إن عايز أقبل، بس أطول إزاي أنا إلا وكان جناحين وأنزل عليه؟ ما فيش غير كده، زحام شديد جدا، لا تستطيع، لا تستطيع أن تصلي، ولا يجوز إنك تزحمي عشان توصلي عند الرجال، فتتمني حجر تقبليه. ويأتي لك يوم القيامة حتى لو ما قدرتيش توصليه، حتى لو بس لكنك لمستي بحق أو قلتي الله أكبر، وأنت بتقول الله أكبر ليه بترفعي لي كده؟ سبحان الله. وتعلمي، لو تعلمي هذه الرفعة عندما تقف عند هذا الحجر، ويأتي لك هذا الحجر له حجر، ويأتي لك يوم القيامة كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، له لسان وشفتين يشهدان لمن لمسهم بحق، يشفعوا له. تقف يوم القيامة محتاجة للشهداء والشفعاء، يوم يأتي هذا الحجر يقول يا ربي ده فلانة دي وقفت سلمت، الله أكبر. فيأتي له لسان وشفتين، يكون من ضمن الشفعاء مع القرآن والشفعاء اللي بيشفعونا يوم القيامة، يوم يرزقنا ربي شفاعة هذا ما إنه حجر، ما إنه حجر. لكن تخيلي إن ربنا سبحانه وتعالى جعل كل هذه النصب تصيري وانت سايقة في الطريق، سبحان الله، طول ما انت بتطوفي حوالين الكعبة ترفعي رجل كتب لك حسنة، تنزلي رجل تحط عنك سيئة، ترفعي رجل يا سبحان الله رب العرش العظيم. ويأتي الركن اليماني، الحجر الأصعب والركن اليماني، يأتي لك هذا وهذا، لأن أنت بتطفي ليه وبتلمسي هذا، بتجي عند هذا الرجل، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة إجلالا وتعظيما لشعائر الله عز وجل. يأتي لك الركن اليماني كما الحجر الأصعب، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم له لسان وشفتين يشهد برضو لمن مر عليهم، الركن اليماني والحجر الأصعب، من شهدائك يوم القيامة. اللهم اجعلهم لنا شهداء يا رب العالمين. الحج المبرور هو مرضاة ربي سبحانه وتعالى وغفران الذنب. أنا كنت أقول لكم، كنت لسه لم أكمل حديثي في عبودية هذه النسك وتعظيم الشعائر. تعظيم الشعائر، نقف عند الحجر الأصعب أرفع إيدي أو أقبله، واجي عند الركن اليماني ألمسه بإيدي فقط، ما قبلوش. لما تلاقي حد بيقبله تبقى حاسه ان انت غيران على الشعر، لا تقول لا ما تقبلي، ما تقبلي، هنا يقبل وهنا لا يقبل، حجر وحجر، لكن نسك، لكن عبوديه. لكن تجدي نفسك وانت بتحمليه اسعد ما يمكن، تيجي للحجر الاسعد لو فيه فضيان وتقبليه، وتيجي عند الركن اليماني وتروحي ماسكاه بايدك بقوه. يعني حد هيشهدك يوم القيامه كيف تلبسيه. وبعد كده سبحان الله تروحي عند تطلع على المروة حجر، تصعدي ما تعمليش عليها شيء، تنتقلي بعد كده الى حجر اخر اللي هو سبحان الله اللي هو ترميه بحجر. كل نسك وكل عبودية وكل اقول اسلمت وجهي لله، استسلام شديد له ولله، لانك كلها عبودية لله عز وجل وكلها نسك، يجعل العبد يؤكد العبد لله يا رب إنها من تعظيم شعائرك، هذا حجر وهذا حجر وهذا حجر، هذا حجر أقبله وهذا حجر ألمسه وهذا حجر ألقيه بحجر، وكل ذلك عبودية ونسك لله سبحانه وتعالى. الحج المبرور قيل هو الحج الذي لا ينخرط اسم، وقيل المتقبل الذي يتقبله ربي سبحانه وتعالى، وقيل الذي لا فيه رياء ولا سمعة، واحد يرفع الحج عشان يتقال عليه الحج، حتى مش طيبة يعني، الحج لا عبودية فلا يقال الحج، لكن إذا كان لأهل هذا الأمر فيه رياء أو كذا فلا يتقبل. وقيل علامة بر الحج أن تزداد بعده خيرا، وده ملخص. أنت هتسألي نفسك يا ترى أنا ربنا قبل مني كل الطاعة وكل الجهاد وكل ما كنتش بنام والخيمة فيها كذا وقعدنا في مزدلفة كم ساعة والأتوبيس وصل أو ما وصلش وتهنا ولا ما تهناش وقعدت 4 ساعات ولا ساعتين ولا ربنا من عليك بساعة وصلتي، كل الأمور دي عبادة من ضمن العبادات أو جهاد من في الجهاد، لكن إيه علامة إن قبل حج، إن الحجة قبلت؟ أن تعودي بعده أفضل، لازم تلاقي حالك أفضل. ولا يعاود إلى المعاصي بعد رجوعه، ما تقوليش والله ده أنا كنت بعمل المعاصي بس ما أقدرش. لا بقى عيب، ده أنت خلاص بقيت صفحة جديدة، صفحة جديدة من الله بها عليك، وداك الصحة وداك العمر وداك كل شيء، ترجعي تلوثيها بالمعاصي. ولذلك يقول العلماء ولا يعاود المعاصي بعدها، ولكن يعود وقد الحج المبرور كما يقول حسن البصري، الحج المبرور أن يرجع وهو راغبا في الآخرة. يفهم بقى إيه اللي خرب من الله، إزاي أصلي كويس، إزاي أتقن صلاتي، إزاي أعرف إن في نوافل بقى للعبادة في اثنين وخميس والحاجات اللي إحنا بنعمليها وتعرفيها دي، هي دي السعادة بقى. هو ده هي دي السعادة اللي بيشعر بها العبد، إنه إزاي بعد ما بيعمل نصف بالشكل ده بيحس بعده إنه هو بقى أرقى. دايما كل ما بتزدادي عبادة بتحسي رقي، علو، إزاي يزداد أرقى، إزاي ارتفع. زي وذلك انت كل ما تقربي من الله عز وجل كانك بترتفعي عن الارض. صح، احنا دايما نقول ما فوق التراب تراب، كلنا تراب، لكن كل ما بتزدادي عبوديه لله عز وجل كل ما بتزدادي رقيا. لذلك سبحان الله، ليه؟ لانك بتحكمي عقلك، خلق وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. انما الحيوانات بما ان ما لهاش عقل بتاكل وتاكل وتشرب وتنام، كاش انت ربنا قال في اللي بيق زيهم قال اولئك دول شكلهم ايه؟ وبل هم اضل، ده مش كده دول بس، هم اضل كمان. على الاقل لقيل الانعام، سبحان الله، الانعام يعني هتاكل وتشرب وخلاص، المساله مش مكلفين. انما العبد لا في الدنيا مرتاح ولا في الاخره مرتاح، لانه لغى الذي يكلفه ربي به وهو العقل التمييز بين الحق والباطل. الحج المبرور، الحج يا بناتي من هو الوقفات التي نقفها بعد الحج، إن كما ذكرت لكم الحج هو جهاد المرأة، لأن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سألت سيدة عائشة رسول صلى الله عليه وسلم أنا نجاهد يا رسول الله، أنا كنتش نجاهد، فقال لها رسول صلى الله عليه وسلم، هي بتقول للنبي نرى الجهاد أفضل العمل، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن أفضل الجهاد حج المبرور، أفضل جهاد وخاصة جهاد المرأة. وقال لها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله ألا نغزو ونجاهد معكم، خلقش نجاهد معكم. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لكن أحسن الجهاد وأجمله الحج المبرور. لو من الله عليك بالحج المبرور بأبوتي بلك الجهاد وبأنت كده جهدت في سبيل الله. فقالت السيدة عائشة فلا أدع الحج بعد إن سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه. مش ممكن نسيب الحج أبدا مدام النبي صلى الله عليه وسلم قال لي ده الحج ده جهاد المرأة، فكيف أترك بقى؟ النبي في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم جهاد الكبير والضعيف والمرأة هو الحج والعمرة، يعني بتخرج إلى عمرة وبتخرج إلى حج، هي في حقيقة الأمر خارجة في أفضل الأعمال عند الله للمرأة وهي الجهاد في سبيل الله. من الحاجات الجميلة جدا يا بنات في إن الإنسان يمن الله عليه بحج أو بعمرة، اللهم ارزقني واياكم تكرارا، عشان بعض الناس بتقول ليه كثرتهم، ليه يعني الحج كتير كده، ليه العمره كتير كده، وهي لا تدري النبي صلى الله عليه وسلم يقول في تابعوا بين الحج والعمره فانهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبط الحديد. بقول استمروا عليهم. بعض الناس تقول خلاص ما دام حكيت حجه خلاص مش مشكله، وبعدين فيها تعب وكذا. والحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي وصححه الالباني لا تابعوا، لو عندك القدرة المادية أنت تطلعي الحجة والدومي عليها، قال أديم الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر. هل تعلموا أن من ضمن وسائل الغنى وسعة الرزق الحج والعمرة؟ يعني مش في ناس بتقعد تحسبها وتجدي بعد ما ربنا يمن عليها بالحج والعمرة يجيلها الرزق مضاعف لما كان عليه. عشان كده الحديث أديموا الحج والعمرة، عشان بعض الناس مش فاهمة النقطة دي، ودايما يقولوا طب ليه كثرة الحج وكثرة العمرة، ما تتصدقوا، ما جوزي أو جوزي جوزي جوزي ولا جوزي. لكن لو في حقيقة الأمر شوفي النبي يعني ما يعني إحنا مش لا نتألى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول صلى الله عليه وسلم يقول أديموا الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر، والفقر هيتجوز بعد كده، والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد، تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. فما تقترحيش بقى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن ربنا سبحانه وتعالى هيمن عليك بالحج والعمرة، وهيمن عليك أيضا لو عايزة تتصدقي إن أنت تستطيع أن تصدقي. لذلك المسألة فيها إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يبعث لك بعد ذلك الرزق الواسع. كفى أن نقول للحاج هنيئا لك دعوتك المستجابة. عشان كده دايما نكون حاج مسافر بنقول الله يكرمك الله يكرمك ادعلنا ادعلنا. شوفوا حديث الذي صحه الألباني وابن ماجه وشوفي بيقول ايه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الغازي الغازي هو ايه المجاهد في سبيل الله والحاج والمعتمر وفد الله. يا ربي كفى هذا الشرف وفد الله. دعاهم فأجابوه دعاهم اللهم اكتبها لنا ولكم دعاهم فقالوا لبيك اللهم لبيك. دعاهم ربي انت وانت وانت وانت مدعوين في بيت ربي سبحانه وتعالى لأدائكم لأداء النصر فقالوا لبيك ربي لبيك أطعنا سمعنا وأطعنا. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. فسؤال الحاج والمعتمر مجاب بإذن ربي سبحانه وتعالى. من فضل الله سبحانه وتعالى لو من الله على عبد الحج أو العمرة في يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة في ضمان لله سبحانه وتعالى ضمان على الله عز وجل. رجل خرج إلى مسجد مساجد الله رايح المسجد أنت في ضمان من الله اللي ضمنك من سبحانه وتعالى. ورجل خرج غازيا في سبيل الله اللي ضمنه من الله عز وجل. ورجل خرج حاجا من ضمنه. فالثلاثة دول في الحديث الصحيح ضمن يعني ضمنه ربي سبحانه وتعالى وفي ضمان من الله سبحانه وتعالى. نقول من فضل الله على العبد الذي من الله عليه بهذا النصب من هو الوقفة التي تلي ذلك أن الحج من العبادات التي يتقرب بها الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى ويصل إلى ساحته وإلى قربه وإلى إذ أن السفر الحج وانت بسفر الحج كده بتخط بنفسك كده تقول أنا مسافر إلى الله. تسافر لمين؟ أنت بسفر إلى الله تسافر لله. وزيك يقول العلماء سفر إلى الله للوقوف بين يديه وعظمته. أنت رايح تقف بين يدي الله وعظمته والدخول في ضيافته في بيته استضافك في بيته. تخيلي انت لو حد في الدنيا ولله المثل الاعلى استضافك حد ذو شأن كده وقال لك تعالي زوريني وكانت ذو شأن قال لي يا معقوله ليه الشرف ان انا مثلا اروح الزياره دي او كذا. الذي استضافك في بيته هو ربك سبحانه وتعالى ولله المثل الاعلى. ولذلك الدخول في ضيافته في بيته الذي جعله بابا لرحمته ومن دخله كان امنا. تعالي بيت ربي في ضيافته وفي رحمته ومن دخله كان آمنا. ولذلك هذه الكعبة المشرفة كما محط الأنظار كل عباد الله سبحانه وتعالى. ويكفي لهذه الكعبة شرفا أنها قبلة جميع المسلمين كما قال ربي اجعلنا البيت مثابة للناس وأمنا فيها البركة وفيها آيات بينات كما ذكر ربي سبحانه وتعالى. قيل في حديث كده في الحديث الصحيح ابن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شوفي بيوصف حال الحج بالضبط إذا خرج من بيته قال للحاج أما خروجك من بيتك تأم البيت الحرام فإن لك بكل وطأة تطأها راحلتك يكتب لك به حسنة. كل طول ما أنت ماشي في الطريق كل ما تطأ الأرض يكتب لك بها حسنة ويمحو عنك بها سيئة. وأما وقوفك بعرفة فإن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا فيباهي بك الملائكة في عرفة فيقول هؤلاء عبادي جاءوني شعصا غبرا من كل فج عميق يرجون رحمتي ويخافون عذابي ولم يروني فكيف لو رأوني. فلو كان عليك مثل ولو كان عليك مثل بقول لك إيه رمل عاجل يعني من الذنوب المتراكمة أو مثل أيام الدنيا أو مثل قطر السماء ذنوبا غسلها ربي عنك يوم عرفة سبحان الله. في الحديث وأما رملك الجمار فإنه مدخر لك يعني كل ده زاد بقى خلاص اتغفر الذنوب وكذا وكذا. وأما رمي الغمار فقد ادخر ربي لك. وأما حلق الرأس بالنسبة للرجال طبعا فإن لك بكل شعرة تسقط وإحنا بالنسبة لنا التقصير القدر أمولة. وأما قص الشعر فإن لك بكل بعض الناس طب ليه بتقص الشعر طب ليه بنقص الشعر كده أسئلة عجيبة جدا يعني. لأن لك بكل شعرة سقطت حسنة. فإذا سبحان الله فإذا طفت بالبيت خرجت من ذنوبك كيم ولدك أمك. فمن ساعة ما بتخرجي من بيتك للحج لحد ما بترجعي بيتك وأنتي بتخوضي في رحمات من الله سبحانه وتعالى. قيل أيضا أن للحج معان سبحان الله وفضائل لا تعد ولا تحصى. ففي هذه الأداء النسك سبحان الله مش في مدلول هذا الحج في كل الحج. نقول الحج معاني وفضائل. بصي هنقول إن هو اجتماع للمسلمين، تعارف، حط ذنوب، قرب من الله عز وجل. يرجع الإنسان وهو قد تعلم، يعني شاف يعني إيه الصبر، يعني إيه المعاناة، يعني إيه الجهاد في سبيل الله. فكل هذه الأشياء ترجع الإنسان وقد أثقل الإنسان أكثر ما كان. وقيل الحج عبادة عظيمة الأجر والثواب، لأنه في طبعا علو في الدرجات. الحج مؤتمر عام للمسلمين يستفيد منه فوائد عظيمة جمة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. مدرسة إيمانية تلقى فيها المسلمين والمؤمنين دروس عظيمة وفائدة جدا. طول ما أنت في الحج وأنت عارف تاخد إيه، بتحس إن أنت طبعا الحج يطهر النفس ويعيدها إلى الصفاء. تحسي وأنت بعد ما ترجعي إن أنت حاسة إن أنت سكينة وطمأنينة وقرب من الله سبحانه وتعالى. يقوي الإيمان، من الأشياء التي يفعلها الحج في الحج في الحاج إنه يقوي إيمانه. الحج كما ذكرنا أيضا تربية على الاستسلام والخضوع، زي ما قلت لك تمشي هنا تنزلي في مزدلفة تلمي الجمرات من مزدلفة، تاخدي الحجر أو تروحي بعد كده أو ترمي بعد كده الحجر عشان ترمي بها. يعني كل خطوة من خطوات الحج نسك يدعو العبد فيه إلى الاستسلام. طوفي حوالين الكعبة، وبعد ما تطوفي حوالين الكعبة تروحي سبحان الله تصلي خلف مقام إبراهيم، ترجعي تتوجهي إلى الصفا والمروة كلها عبودية. وبعد كده خلصت انتهيتي ترجعي تاني تخرجي يوم التاسع علشان أو يوم الثامن يوم التروية عشان يبقى نسك تاني جديد. ترجعي هنا تتمي صلاتك أو تقصير صلاتك في الأماكن الأخرى، المفروض إن أنت تقصير صلاتك. ثم قصر الصلاة، ممكن يكون قصر الصلاة وجمع، وفي مكان آخر قصر الصلاة وكل صلاة في وقتها، وكل ذلك استسلام لله سبحانه وتعالى. لذلك نقول الحج فتح باب أمل جديد، أهدافه جمع الناس على مبدأ التوحيد. ليه؟ لأنك لما تخرجي بتقولي لبيك اللهم لبيك، هذه التلبية عندما يعرف العبد أنه خارج مقدمه موحدا لله سبحانه. لبيك اللهم أنا، لبيك إله واحد لا شريك له، لا إله إلا الله سبحانه وتعالى. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم إيه فاعبدون. الحج فيه تأسي بسيدنا إبراهيم، لأنه إيه كما قال ربي قد كانت لكم أسوة حسنة في من؟ في إبراهيم والذين معه. مش هو سيدنا إبراهيم عليه السلام النسك ده كثير من النسك ده في رمي الجمار وكذا، هو اللي فعله سيدنا إبراهيم. فكان النسك بمن؟ تشبه من؟ فتشبه ربط القديم بالحديث. سيدنا إبراهيم الذي كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. فهذه أهداف كثيرة. الطبق لما تيجي من ضمن أهداف الحج إن الإنسان يجد نفسه يذكره الحج ليوم لقاء الله. لأن لما تيجي تقف في عرفات ذلك اليوم العجيب تجد أعداد من الناس، كل اللي بيحج، ودي من ضمن الآيات العجيبة جدا، كل اللي بيحجوا هي أرض واحدة. عرفات ما تظنوش إن هو جبل، لأن إحنا كنا نظن لما رحنا عرفات إن عرفات دي جبل، جبل يعني جبل، لكن هي عرفات أرض، أرض. لكن كيف تسع هذه الأرض هذه الملايين من البشر؟ تعرفوا رحم الأم لما بيبقى صغير للجنين وهو صغير وبتدي يوسع يوسع يوسع لحد ما الجنين ينزل وهو حجمه قد كده، تذكرك هذا برحم الأم. العدد ده كله، ولذلك يعملوا في الحوالين سبحان الله حول التوسعة في المكة، يعني حوالين الكعبة توسعة وكباري زيادة وكذا. لكن عرفات تعمل توسعة فيه، هي دي أرض عرفات اللي يجتمع فيها الناس. من ضمن الآيات العجيبة إنه بيذكرك ذلك اليوم في وقوفك بعرفات بيوم لقاء الله، إن في نفس الوقت الكل يقف، والمفروض إنك تقف في عرفات وإلى الحج هو الحج عرفة. لما تجد الإنسان نفسه واقف في عرفات وهو بهذا الجمع وكل في نفس وكل في نفس الوقت قاعد يدعو، وكل واحد بيدعو سبحان رب العرش العظيم، هذا يبتهل ويبكي، وهذا يدعو لكذا، وهذا يدعو لكذا، والكل بيدعو على كلمة، وكل بيجمع كلمة إيه؟ التوحيد، أنه لا إله إلا الله. والكل وإذا جاء وقت سبحان الله الخروج من عرفات الكل بيمشي. ولو استمريتي داخل عرفات ساعة أو ساعتين بعد المغرب تتأملي في الموقف. سبحان الله الخيل اتفضل وكل شيء انفض وكل شيء انتهى، ولا تجدي إلا تقول يا ربي سبحان الله، وكأنه يوم الحساب. ولذلك تذكرك بالوقوف غدا بين يدي الله عز وجل. المفروض إنك لما تجي تكوني في حج وتتذكري هذا الموقف العظيم، تتذكري يوم الحشر، يوم أن تقف بين يدي الله عز وجل. تقف يوم قريب، إحنا بنظن بعيد يا جماعة هذا اليوم، لكن في حقيقة الأمر قريب. هذا يجعل الإنسان يؤهل نفسه من الآن لهذا الموقف العظيم، وهذا الوقف بين الوقوف بين يدي الله عز وجل. لأن إذا وقفنا في يوم عرفات في هذا الحشر اللي راح مننا في ذلك اليوم كم مليون، اجتمع في هذا المكان كم مليون مثلا، كذا مليون، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة أيا كان ذلك العدد، في يوم قريب كل الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم إيه معلوم. ثم إنكم أيها الإيه مكذبون الضل، يعني الأمر لا يكذب به القادر أن يجمع الناس في هذا المكان الضيق بهذا العدد، أن سبحان الله أن يكون هناك أرض محشر يجمع فيها الأولين والآخرين، ويأتي ربك والملك صفا صفا حتى يكون الحساب، وحتى يكون ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا معلن بين يدي الله سبحانه وتعالى. كل عمل عمل العبد، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، من اهتدى فإنما يهتدى ومن ضل فإنما يضل عليها. كل إنسان بيعمل خير فلنفسه، بيعمل سوء فلنفسه. الموقف الشديد لما يتذكر الإنسان لما بنطلع من درس الحج، إحنا بنطلع من درس الحج بدروس كثيرة جدا جدا، أعظم درس فينا وصلنا زي ما وصلت كده في النهاية، إنه في النهاية كلنا نقف وكلنا مسؤولون وكلنا موقفون، واللي فرط في حق ربه في الدنيا هيتحاسب عليه في هذا اليوم، واللي أقام حق ربه في الدنيا هيتحاسب عليه. هذا يكرم وهذا لا يكرم. ولذلك هذا اليوم الشريف الذي ذكره ربي في كتابه الكريم في آيات كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى، سماه كثيرة جدا جدا، وذلك لعظم ذلك الأمر سماه يوم التغابن. لماذا سمي يوم التغابن؟ يوم التغابن الخسران، مش كده؟ يجد الإنسان نفسه خسر عمره كله واقف يتحاسب في أعماله. أنت ضيعت عمرك، ده أنت أضعت كل أيامك، ده يوم التغابن. يقول لك إيه فلان ده غبن في تجارته، ضاعت عليه. لكن الذي غبن في حياتي يقول يا ليتني قدمت لحياتي، فيومئذ إيه يقول إيه لا يعذب عذابه أحد ولا إيه ولا فرح. ثم يقول ربي يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اللهم اجعلني وإياكم على ذلك. سمي ذلك اليوم يا بناتي يوم المحشر. احنا بنتكلم، احنا دلوقتي كنا عايزين نوصل لكل اللي احنا بنقوله ده عشان نوصل اليوم الاخير ده. سمي ذلك اليوم يوم المحشر، يوم يجمع فيه الأولين والآخرين إلى ميقات يوم معلوم. كل هذا اليوم الشديد الذي يقول فيه ربي يوم يفر المرء من من؟ كله من أخيه وأمي وأبيه ومن؟ وصاحبته وبنيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا. إيه ثم إيه كلا إنها لظى. أبدا ما ينفعش، ولا حد في الدنيا ينفعك، ولا إنسان في الدنيا ينفعك، ولا كان من يعينك على المعصية ينفعك، ولا كان من يبعدك عن الطاعة ينفعك. خلاص الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين إيه آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. اللهم ارزقني وإياكم هذا. يعني الملخص في هذا الأمر ومسميات هذا اليوم الشديد الذي ذكرنا الحج به أنه وسمى يوم الإيه يوم التناد. يوم التناد ليه؟ هينادى عليك، هينادى عليك باسمك. إياك تظن اسمنا، بعض الناس تظن أنه باسمك واسم أمك. لا لا لا لا لا، ده من الخطأ، باسمك واسم أبيك. وينادى عليك أنت أنت، وتأتي إلى الحساب بين يدي ربي أنت أنت. وقال ربي في كتابي إيه؟ في وهو جاي كده الأرض المحشر وهو جاي للحساب، كما قال ربي سبحانه وتعالى ها مع كل نفس معها إيه؟ سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. شيء كويس قوي ان اللي كنت ان ربنا امرنا بيه حق، الامر بقى واضح لي، اصبح حلم اليقين واصبح ينظر واصبح. اذا المفروض كل شيء، وسمي ذلك اليوم الشديد وسميات القيامه وسمي القارعه. والقيامه ليه؟ يوم يقوم الناس برب العالمين. وسمي يوم وسمي ذلك الحاقه وسمي الطامة وسمي الصاخة. مسميات كثيرة جدا، وإذا ذكر شيء وله مسميات كثيرة أعرمي أن ذلك عظم شديد. عظم الشيء يسمى بمسميات كثيرة، فسمي ذلك اليوم يوم القيامة بمسميات كثيرة علشان الإنسان يتذكر. ولذلك الفطن الكيس الذكي يعني اللي بيعمل له حساب، وإياك تظن إن الذكي اللي هو ينسى، لا أبدا بالعكس. ده لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم من أكيس الناس يا رسول الله، أكثرهم ذكاء وأكثرهم فطنة وأكثرهم قال أكثرهم إيه؟ ذكرى للموت. مش الموت، إحنا لما نيجي نذكر الموت نقول يا دي الغم، هتقعدوا بقى تذكرونا بالموت وهنموت وكده. ده أنا سبحان الله يعني عايز أقول لكم حاجة عجيبة جدا. يعني في واحدة عايزة تودي مغسلة، مغسلة اللي بيغسل عن الناس الميتين يعني في مكان في مسجد يعني. لا قالوا لا يستشيروا الباقيين لحسن، مش يعني بعض الناس بتخاف من الموت حتى من المغسلة. يعني شوفي بقول لك المسألة، ما يعرف الإنسان أن الموت أقرب إليه من شراك نعله وأن أكيس الناس. ليه؟ لأن دايما عندما يتذكر الإنسان أن الموت هيمر علينا كلنا هيستعد. مش هيستعد بقى يبقى خلاص قاعد زاهد في الدنيا وقاعد يعيط على نفسه، لا أبدا بالعكس، هيعيش حياته بس بما يرضي الله سبحانه وتعالى، ولكنه يعمل ليوم قريب، ليوم ما فيش حد هيفر من الأرض. قل إن الموت الذي إيه؟ فإنه إيه؟ بس هيعمل إزاي؟ بيعمل سبحانه الله، يعمل صالحا. من عمل صالحا لنفسه، من عمل صالحا. ولذلك نقول سبحان الله إن الأمر بالنسبة للأمر اللي هي الإنسان عشان يتعلم دينه، من أكثر أسباب سعادة الإنسان في الدنيا تعلم الدين، إن الإنسان يعرف دين. ليه؟ لأنه بينجو، يعني بيتعرف دين. طب أنا أعمل كده، طب أنا سبحان الله أنا إيه اللي أنا كنت مضيعه في حياتي ده، طب ما أنا أتعرف ديني، طب ما هو دليل ده هو اللي هينجيني. طب إذا المسألة سبحان الله أمر من الله سبحانه وتعالى، كلنا مكلفين بأوامر الله عز وجل، وما خلاص الجن والإنس إلا بيعبدون. طيب إذا المسألة فيها عبادة وفيها رب سبحانه وتعالى، لا يحاسبك إلا رب، إلا ربك سبحانه وتعالى. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. لذلك لما برضو أذكر كده في واحدة بتقول لي إن الناس اللي بتذهب للدجالين أمر شديد جدا يا جماعة، جدا للدجالين وصوامة كثيرة يعني، والصحراء حتى لو كانت المسألة مش هتضر حد. حتى بتروح للصحراء تقول له مثلا ايه، انا مثلا بنتي دي مثلا مش ما بتتجوزش مثلا، شوف لي كده معمول لها سحر، ده استعانت بغير الله، ده شرك، ده استعانت بغير الله، وهي اقرب وهو اقرب اليك من حبل الوريد. لو استعنت بالله وسالت الله عز وجل والله لا يعطيك صدقك، والله لا يعطيك مدد. زي ما قلت لكم ربنا سبحانه وتعالى يحب العبد الملح، لكن من ذهبت الى عراف هكذا يقول النبي. ما نقولك العلم ليه؟ العلم يحفظ صاحبه والمال يحفظه صاحبه. الفرق ان انت لما يكون عندك علم تحفظي نفسك، ما تعيش في الغلط، ما تعيش في الغلط. لا ده حرام، ده لا يجوز ان انا اعمله. ما زي بعض الناس بتقول ايه كله حرام حرام حرام، لا بالعكس مين قال كده؟ ده الحاجات اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها دي كده. ولذلك المفروض ان انت ما تقوليش لحد ابدا. بعض الناس كل شيء تقول حرام تعملي كده، حرام تعملي، لا الاصل حلو، ما تقوليش كده ابدا، الا لو كان الحرام ده ربنا ذكره في كتابه. فما يصحش ان انا اقعد اقول لفلانه ده حرام تعملي كده، ده حرام تعملي كده، ذهب حرامي بقى كل حاجة؟ لا، ده تيئيس من رحمة الله، ربي رحمته وسعت كل شيء، لكن الحرام ما حرمه ربي في كتابه، والحلال ما أحله ربي سبحانه وتعالى. الحرام ده موجود بأصل التحريم، والحلال كذلك. ولذلك لكن النبي صلى الله عليه وسلم عرفنا إنه من ذهب إلى عراف فقد كفر بما أنزل على محمد، يبقى خلاص كده. قال بالعكس، ده من ذهب إلى عراف، ده حتى لو قال بيهزر كده يعني وقعد استعنتي بعراف قد سمعتي فقد لا تقبل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما نيجي نعرف قد إيه العلم يصون العقل، وقد إيه مهم جدا العلم يتعلم، إن الإنسان يتعلم، وقد إيه يسأل ربنا سبحانه وتعالى دايما ربي زدنا علما، ربي زدنا جميعا علما، والحقنا بالصالحين. لأن العلم كما ذكر ربي في كتابه الكريم يزيدك خشية. لو لقيت نفسك مع المعاصي كده يعني بتمر عليك هينة كده، اعرفي قلة العلم، لأنه يذكر ربي، ذكر ربي في كتاب الكريم إنما يخشى الله من عباده العلماء. كل ما تحس إن أنت تعلمت شيء، تحس إن أنت بقلبك أخشى وأخشى. لذلك تنظري للذنب، ما تنظريش للذنب بإنه صغير، لأنك تنظري لعظمة من عصفين. يعني بس تيجي تعملي ذنب تقولي واحدة تقولي يعني الذنب ده مثلا ممكن نعمل إيه، يعني نتوسقه عليه قد كده قد كده في النار قد إيه؟ نار مين؟ نار، هذه النار التي نتحدث عنها هي كم تمثل بالنسبة كم ضعف. لكن انظري، ما تنظريش للذنب البسيطة اللي انت بتعمليه، انظري من عصيتي، انظري عظمة من عصيتي. ولذلك قيل أن المؤمن ينظر إلى ذنبه، إلى حق، إلى صغائر الذنوب، وكأنه يجلس أسفل جبل. شوف الجبل بقى، لنظري ده أنا كأن محطوط عليا جبل. والآخر ينظر إلى ذنبه وكأن مرت على أذنه ذبابة، مش مشكلة الذنب بالنسبة له، مش مشكلة. إنما التاني بقى اللي هو قلبه حي يقول لا، أنا بعصي مين؟ أنا بعصي الله عز وجل. فالمفروض إن الإنسان يحسن معاملته أو يحسن عمله مع الله سبحانه وتعالى. نعم، سؤال؟ حاضر يا حبيبي. واحدة تسأل الدعاء للمرض، هو أنت حبيبتي؟ طيب سؤال عاجل دي طيب يعني ماشي حبيبتي، بتاعه اللي هي اللي بتسال انا اتولدت مسلمه ليه؟ لسه ما تعرفش هي اتولدت مسلمه ليه؟ طيب ماشي حبيبتي، عايزه اقول لك حاجه جميله جدا ان شاء الله باذن الله هدرسها لكم. ربط القلوب بالله عز وجل، العقيده في الله عز وجل، العقيده في الله، يا ريت تجيبيها معاكي. ازاي؟ ليه؟ هي مش مسلمة؟ هي مسلمة طبعا، هي مش عايزة يعني تبقى مسلمة ولا ايه؟ بزاق هلا بيه لها حاجة تانية؟ لا لا، هي ما بتتكلمش في مليفة تتكلم. طيب ماشي، برضو حبيبتي هقولك حاجة، متذبذبة شكلها خالص. مع هي بنتك او بنت صاحبتك؟ طيب هي طالبة عندنا. انت مدرسة؟ حبيبتي انا عايز اقول لك، معلشان كده بقول لك الامر يحتاج ان العيال دول صغيرين مش فاهمين، لكن انا عايز اقول لك حاجه جميله جدا، انه القران يصدق بعضه بعضا. لما تيجي تقراي سبحان القران بعد كل القرون دي كلها وتجد الكتاب بهذا التصديق، لما تيجي تشوفي ايات ربي سبحانه وتعالى في القران، وتشوفي مثلا ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر علم الاجنه، علم الاجنه خلقنا من ايه؟ نطفه ثم علقه ثم مضغه مخلقه وغير مخلقه لنبين لكم ونقر في الارحام ما نشاء كده. كتاب بالشكل ده او ايه بالشكل ده دخل في الاسلام بهذه الايه رؤساء اقسام علم الاجنه من بلاد الكفر، يعني استاذ الماده دي في بلاد لا تدين الاسلام دخلت بالتطور ده. ولذلك لما تيجي تتفكري في حاجة، أما إنك تتفكري هي دلوقتي مش بتتفكر في ذات الله، هي بتتفكر في الإسلام. أنا اتولدت كده، ما أنا بقول أيوة، أنا فقدت ولازم تختار يعني؟ لا، فهي لو فهمت هذه النقطة، لو فهمت ماذا يعني الإسلام وماذا يعني القرآن وكيف تربط القلوب بالقرآن وإزاي إن القرآن بيصدق بعض بعضه، وإزاي لما تيجي تمسكي آيات كنت أقرأ فيها في كتاب الفقه في الختام في الرجال، الختام في الرجال، وكان كان الكتاب كان في كتاب الدكتور كان أستاذ في الأزهر كان اسمه الدكتور اللي هو الدكتور بكر إسماعيل، اسمه بكر محمد إسماعيل بكر رحمة الله عليه، رب دمات ساجد على فكرة في رمضان في العشر الأخيرة، كان عامل كتاب الفقه، فكان بيكلم كاتب فقرة كده في كتابي في كتاب الفقه، أستاذ كان في الأزهر، كان في كاتب فقرة في كتابي إن في كان في أستاذ عالم من العلماء يعني كان يقاتل الإسلام بختان الرجل، يقاتل الإسلام بختان الرجل، فلما عملوا أبحاث عديدة جدا وجد إن هذا الرجل دخل الإسلام بهذه القضية التي كان يقاتل فيها المسلمين، عدد الأمراض التي تسبب فيها التي يتسبب فيها ترك الختان لا تعد. فيها كاتب برضو كان حاجة طيبة جدا، كان بيتكلم عن كان بيتكلم هذا الرجل عن في آية من آيات ربي سبحانه وتعالى، ويسألونك عن المحيط قل هو أذى فقط، قال كده، فقال لك إن كلمة أذى أذى فقط، لا توجد كلمة أبلغ من هذه الكلمة فيما يتسبب للمرأة إذا حصل شيء في المحيط وللرجل. والعلماء بقى أنا بكلمك عن علم، والعلماء لما ابتدوا يتكلموا يعملوا أبحاثهم بقى، ما أصل ده كلام مصدق، لما ابتدوا يعملوا أبحاثهم لقوا عدد الأمراض التي تبتلى بها المرأة والرجل في هذه المسألة بسبب هذه المسألة لا تعد، وأجملها ربي في كلمة واحدة أذن، ألا يوجد شيء يكمل مثل كلمة أذن. لما تيجي تنظري سبحان الله إلى قول ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في عسل النحل شفاء، وتشوفي كده قرأت بحث كان بحث معمول في الخارج يعني، وقرأت كم عالم عاملينه كم عالم عاملينه في عسل النحل، وقرأت قال في شفاء في شفاء من الناس، وتشوفي بقى هم عملوه، هم عملوه مش عشان هم عملوه مش عشان يرفعوا الإسلام، هم عملوه عشان ربنا يرفع، لأن ربنا رفع الإسلام. وكانت عدد الآيات الأمراض التي شفيت بعسل النحل لا تحصى. تعالي أقول لك مثلا حتى الجروح، يعني أنا كنت لي أخت في الله كانت حبس لها حادث أليم جدا هي وأسرتها وكذا في طريق يعني، وكانت في المستشفى سبحان الله، كنا نمسك العسل نكبه في في الجرح، وكانت تاخد جرح على طول شفاء من الناس. في الحروق لا تحصى. هقول لك بحث تاني قرأته انه برضه سبحان الله للغرب، بقول لك للذين لا يدينون بالاسلام، والله من تعلم الاسلام لاحبه، النفس اللي بيدخله على فكره بره بيبقى افضل منه بكثير جدا لانهم دخلوا بيقين، لكن دي لسه البنت ما عندهاش مش عندهاش علم. لما تيجي تشوفي سبحان الله في قيام الليل، مش احنا قيام الليل قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الصالحين، وقال ايه مذهبه بتذهب مذهبه للمرض عن الجسد، وهم سبحان الله عمل بحث في ايه هذا البحث، عليكم السلام ورحمه الله، هذا البحث كان يتناول انه لو الانسان استيقظ في وقت معين من الليل وعمل رياضه، هم بالنسبه لهم رياضه، ها احنا بالنسبه لنا وضوء ونقوم ونطلع، واللي هي في الوقت بالضبط، وكاتبين الامراض التي عولجت بهذا الوقت الرياضي اللي هو بيعملوا فيه، كان كتير كاتبين عن السواك، دلوقتي هم بيستخدموا السواك عشان يعملوا السواك، لو لا انا شقه لو ماتي لما طب السواك عند كل ايه، هم دلوقتي بيقولوا اللي بيستخدموا السواك ومش عارفين هو ده، ولذلك احنا ما شاء الله قوه الا بالله الدين الاسلامي فيه الكثير اعجاز، ذلك كان سبحان الله اللي بيتكلموا عن البنت دي تدخل وتسمع اللي هي المناظرات او تسمع اللي هي ايات او تسمع سبحان الله ايات ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، دليل اعجاز القران، دليل صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشان تعرف الفيلم المسيء للرسول يا ريت تعرف ان الراجل اللي هو كان فاكره عمل الفيلم المسيء وهو واقف يبكي عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو دخل ازاي لحب المسلمين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، طب انا ازاي بعد ما اقرا، لازم اقرا لازم اقرا، لذلك سبحان الله قرا، وجايبين بعد كده صورته وهو واقف عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. دخل ازاي؟ دخل بايه؟ دخل ولما راح وشاف النسب. لذلك انت بنت سبحان الله لما كان بيسال اسلم اسلم. فلما تيجي تشوفي لا تنظري، لما تيجي تشوفي الامر ده شوفي القران يصدق بعض بعضه. شوفي دلوقتي العلماء وزنك لا يعلو على الاسلام ابدا، بس يحتاج مننا علم. احنا محتاجين نتعلم، محتاجين نرد بالحجه الصحيحه على من اساء الاسلام، محتاجين نقول لهم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان رجل، كان نبي، كان رجل امي. وكانت انتوا عارفين من قبل كده كانت اللي هي الارض اللي كان فيها رسول الله مكه كانت مش زي دلوقتي. ده كان النبي صلى الله عليه وسلم كان ارض زي ما انتم شايفين، لا فيها مواصلات ولا فيها ارض، سبحان الله كانت هي تجاره. لكن لما تشوفي النبي هذا النبي الأمي وينزل عليه رسالة المحمدية كتاب الله بهذا الشكل وبهذه الحجج وبهذه القوة، تقولي أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. لما تيجي تدخلي، أنا عايز أقولك لما تيجي تدخلي سبحان الله، ربنا كان في كتاب الكريم في على الكع على هذا بيت الله الحرام، من دخله كان آمنا، من دخله كان آمنا. أنا مش هقولك لك بس، انظري كده الطيور وهي فيه، انظري للطيور وهي فيه، تجدي آية. يعني احنا بنبقى قاعدين مثلا نصلي ساعة قيام الليل في رمضان بتبقى الساعة 3 و 4، في طيور تبقى صاحية في الوقت ده وهم قاعدين جنبك ولا مهم ولا بيبصوا لك ولا كأنك انت بتعملي شيء، قاعدين بأمن وأمان عجيب. حتى الطيور من دخله كان آمنا. لما تيجي تشوفي انت نفسك وانت داخلة سبحان الله بتبقي شعرة بقوة بإيمان بأمان بأمان شديد جدا جدا وانت داخله فيه. لو قعدتي طول العجيب انك بتبقي كل شيء بتحسي وانت داخله فيه مبارك، حتى بتبقي رايحه الانسان بيبقى رايح تعبان وصحته تعبانه وكذا، ومجرد ما تروحي تعاني بفضل الله عز وجل، لانه من دخله كان امنا. فيه ايات بينات، ايات عجيبه. بلاش ده كله، ادخلي وخدي ماء زمزم. مش هو ده سبحان الله ماء زمزم ليه؟ وتشوفي ماء زمزم لما شرب له، وتشوفي آيات ربي سبحانه وتعالى في هذا الماء. بلاش كده، هاتي ماء زمزم وشوفي وسيبي عندك في بيتك. لهذه البنت قولي لها هاتي ماء زمزم وسيبي عندك في بيتك، وشوفي ماء زمزم لو كان مش مغشوش يعني، وتشوفي هذا الماء العجيب. لو قال عندك سنين، وأنا أقسم على ذلك، سنين في بيتك لم يتغير. يعني أنا مجرد ما سيب عربية، ما بسيب في العربية زجاجة صغيرة بس أسبوع لونها بيتغير، والطحالب والرواسب ودي بجركنها موجود لم يتغير سنين، وتشربيه واشربه مش مسكه بشربه. واللحم ف... نعم اللحم اللي مكتوب عليه اللي بنقول عليه بسم الله الرحمن الرحيم غير اللحم المشوي، وهي في حاجات كتير جدا سبحان رب العرش العظيم. يعني لذلك اكتبي بس، تدخل البنت لو كانت هي بدل ما تقعد بس تشتغل في النت على الحاجات المخربه للعقول، ها هي دي اللي بتبوظ العقول، تكتب كده دلائل صدق الاسلام، اجلها اشكال والوان وتدخل عشان تزداد ايمان المعجزات. فبدل ما لها يتخرب هو ده، تدخل دليل على صدق الاسلام انه الدين الحق، تدخل حبيبي بارك الله فيك. والاخت بتسال تقول هل كتابه حرف صاد بدل صلى الله عليه وسلم؟ لا يجوز برضو، مش هقول لكم حرام، انا ما بحاولش احبش اقول حرام، لكنه لا يليق برسول الله صلى الله عليه وسلم. ندخل بقى في حاجه ثانيه ان شاء الله بكده. ندخل أيسر الأعمال، ندخل في مقامات الشكر. ممكن في مقامات الشكر، الشكر. بسم الله الرحمن الرحيم. كنا تحدثنا عن حمد، كنت جايبه لكم درس الشيطان على فكره بس الوقت ما شاء الله. نعم شايفه النهارده كنت جايبه لكم مداخل الشيطان للانسان، حتى بيفتح راس الراجل هو عشان يدخل ويدخل فيه. فكنت نفسي اقول لكم مداخل الشيطان وكيف نحترز منها وازاي بيدخل وايه ابوابه. لسه نصاع يعني قبل الشكر. ها؟ نديكم الشكر وبعدين الأسبوع القادم إن شاء الله ندي اللي هي مداخل الشيطان وزي نحترز منها. وعلى فكرة دي في عقيدة المؤمن، لأن الإيمان إيمان بالله ملائكتي وكتبي ورسلي واليوم الآخر والقدر خير وشر. لما تيجي تشوفي في كتب العقيدة في كتاب الكتاب يمكن رقم 3 أو 4 في كتب الدكتور عمر الأشقر في سلسلة كتب العقيدة، عنده سلسلة تقريبا يجي ما أكثر من 10 كتب تقريبا، في كتاب منهم اسمه عالم الجن والشياطين. الناس بتخاف من الشياطين مع ان الشيطان كيد الشيطان كان ضعيف، انت اللي ضعيف، عشان كده دايما اللي بيخاف من الشيطان هو اللي ضعيف، لان الشيطان كيده ضعيف. وهنقول ان قد ايه كيد الشيطان ضعيف، بس خلينا النهارده نتكلم في مقامات الشكر في الدين. احنا اتكلمنا عن الشكر وان ربنا ربي سبحانه وتعالى، الشكر لله عز وجل على النعم التي لا تعد ولا تحصى. ونقول احبتي ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي كما قال وعلى والدي، وان اعمل صالحا ترضاه، وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ونقول كن شاكرا لله عز وجل على نعمه، مهما كانت الازمات كن شاكرا، مهما كان البلاء كن شاكرا واصبر، فان المعجزه تحدث في ثواني لا سنوات. فقط احسن الظن برب السماوات، فقط احسن الظن برب السماوات. ولا تنسوا قول ربي سبحانه وتعالى في كتابه فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ولذلك يعني علو همة في الشكر، نقول يا من عزم السفر إلى الله والدار الآخرة، نقول يا أيها الشاكر تذكر وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء ذنبي فاغفر لي. بعترف، بنعترف كلنا بنعم ربي سبحانه وتعالى التي لا تعد ولا تحصى، فهل نحن عباد من الشاكرين؟ قيل بالنسبة للشكر كنا تحدثنا فيه الشكر اتباع أو اتباع كل أمر من أن النعمة، نقول النعمة موصولة بالشكر، كل النعمة اللي في حياتك النعمة موصولة بالشكر، والشكر متعلق بالمزيد، اللي عايزة تزيد ولئن شكرتم لأزيدنكم، اللي عايزة ربنا يزيدها تشكر. لأنك لو قعدت تعددي نعم ربي سبحانه وتعالى في حياتك لن تستطيع. جلس اثنين كده من السلف الصالح يعددوا نعم الله عليهم، فقالوا تعالوا نمسك كده نعمة نعمة من نعم ربنا سبحانه وتعالى، ونمسك نعمة الرأس، يعني الرأس من الرأس، أهم بالرأس بالهمزة مش وليس بالقاف، وقعدوا الرأس رأسهم يعني، فوجدوا قالوا تعالوا نمسك فيها المخ وفيها السمع وفيها البصر. فضلوا طوال الليل يعددوا نعمة ربي في إنه عطاك الجزء ده بكل التدبير ده، بكل المراكز اللي فيه في الأعصاب فيه، بنظر بعينتين ودنتين لو حاجة فيهم تعطلت سبحان ربي العرش العظيم، بلسان يتذوق الحلق من الحلو من المر من العسل من ده، لو قعدنا نشكر بس على إنه سبحان الله بيميزك السخن عن السائح، ده تخيلي ده انت لما بيجي لك شويه برد بس اسبوع يقولوا اصل التذوق راح بتبقي عامله ازاي، تبقي حاسه انك في ضيق شديد. من الله عليك كل النعم دي، يا من الله عليك بالنعم، هل انت شاكره لنعم الله سبحانه وتعالى؟ فالشكر متعلق بالمزيد، لذلك اياك ان ينقطع لسانك عن شكر الله سبحانه وتعالى. ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم، ده على عكس ايه اللي بيفتكرش نعم. لذلك كم انسان ينعم ربي سبحانه وتعالى عليه بالنعم لكنه ينقطع عن شكر النعم او شكر المنعم. ولذلك قيل الشكر في الشكر، عندما ذكرنا الشكر قبل ذلك قيل الاعتراف بالاحسان، انت معترفه بانه احسن اليك، الشكر شكرت الله شكرت الله شكرت نعمة الله، أي شكرت نعمة الله سبحانه وتعالى. وقيل الشكر الرضا بالقدر باليسير، يا ربي لك الحمد، اللهم لك الحمد، عطاءك لا ينقطع، عطاءك مستمر، عطاءك يا رب العالمين، كفى إنك سترنا، كفى إن يغلق عليك بابك، كفى أن الله سبحانه وتعالى تقضي حاجتك وأنت مستورة، كفى أن الله سبحانه وتعالى أعطاك من النعم ما لا يعد ولا يحصى، كفى أن الله سبحانه وتعالى يعطيك النعم وانت كده نايمة في بيتك مش دارية من نعم ربنا سبحانه وتعالى أعطيها لك، ولا سبحانه ولا يحسبك على هذه النعم إلا مطلوب منك. نعم، ولسه هنقول نعم. ولذلك قيل والشكر الثناء على المحسن بما أولاه من النعم، الشكر هو الثناء على المحسن بما أولاه من النعم ومن المعروف. وقيل في هذا الأمر يعني في أمر الشكر أو تعريف الشكر أيضا. الشكر هو شكر باللسان وهو الثناء على المنعم، وشكر آخر بالجوارح وهو مكافأة النعمة بقدر الاستحقاق. يبقى المفروض الإنسان يقوم بهذا الأمر. يقول ابن القيم: الشكر ظهور أثر النعمة على لسان العبد. بعض الناس والعياذ بالله ما تعرفش إلا عكس الشكر، والله ما تعرف أبدا تشكر، هي دايما عبد، يعني ما تجديها إلا في عدم شكر. وفي ناس ما تجديها إلا شاكرة، في ناس ما تعرفش تشكر. اللهم لك الحمد، الحمد لله، الحمد لله. فعودي لسانك كلمة الحمد لله. وإذاك يقول ابن القيم: الشكر ظهور أثر النعمة، نعمة الله على لسان عبده ثناء واعترافا، وعلى قلبه محبة لله طبعا، وعلى جوارحه انقياد وطاعة. شوف إنها كلمات جميلة إزاي. يقول: الشكر ظهور أثر النعمة على لسان عبده، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، وعلى قلبه محبة، تجد الإنسان قلبه مليان محبة، وعلى جوارحه انقياد وطاعة. هذا كما جاء في مدارج السالكين لابن القيم. ظهور النعمة على لسانه حمدا وثناء وطاعة وقربا ومحبة لله سبحانه وتعالى. ولذلك نقول فيما تكلمنا عن جزء من الشكر، ونكمل الجزء الباقي: مقامات الشكر في الدين، أهمية الشكر في الدين. إيه مقام الشكر بالنسبة للدين؟ ده من أعلى المقامات الشكر، من أعلى المقامات اللي يكون الإنسان دينه في دينه يقول ده فلان ده شاكر. يا كافر، مش كافر خروج من الملة، مش كفر خروج من الملة، لكن كفران للنعمة. ولذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم رأى أن معظم أهل النار من النساء، قال لي قال لأنكم بتكفرن العشير، يعني أن المرأة لو شافت من زوجها مهما رأت بتقول ما رأيت منك خير قط ولا شفت، وقال لي سبحان الله. يعني كنت أقرأ قصة في امرأة يعني كانت عبدة، ففي زوجها يعني عتقها وتزوجها، عتقها وتزوجها، فلما اختلفت معها قالت لم أرى منك خير قط، قال لها ولا العز، يعني انت كمان ولا العتق، يعني لم ترى منه خير قط ولا العتق من، يعني لا اله الا الله. ولذلك مقام الشكر عند الله كبير، الانسان اللي يعرف الشكر. ولئن شكرتم لازيدنكم، كل ما تشكري، قيل ان الشكر كانه حبلا موصولا، كل ما تشكري يزيدك ربنا عطاء، كل ما تكوني شاكره وحمد اللهم لك الحمد. لذلك عودي لسانك اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد حمدا كثيرا، حمدا كثيرا مباركا، حمدا يوافي نعمك علينا، لا نحصي ثناء عليك يا ربي انت كما اثنيت على نفسك. زي مقامات الشكر في الدين، قيل لمقامات الشكر في الدين قيل فيها ايه؟ قارن الله ذكره بشكره. خلي بالك، قال لك ده لمقام الشكر، قال لك كنت بتشكر الرد انت ذكر الله عز وجل. ولذلك قال في كتابي: فاذكروني اذكركم واشكروا لي واذكرون. ثم أنت سبحان الله بتشكر الله، أنت في ذكر الله، يعني ثم أنت تقول اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، أنت في ذكر الله عز وجل، فأنت ذاكرة. وإذا ذكرت الله بالشكر ده ذكرك ربي سبحانه وتعالى في الملأ الأعلى، كما جاء في سورة البقرة: قرن استقن ربي سبحانه وتعالى الشكر بالإيمان. يقول ربي: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. شوفي قد إيه لأهمية الشكر، أي ربنا سبحانه وتعالى ما أصنع بعذابكم إذا كنتم أنتم مؤمنين وكمان شكرتم، يبقى مش هتعذبوا طول ما أنت شاكرة لله سبحانه وتعالى. فلا يعذب شاكرا، لأن الشاكر مؤمن، مؤمنا شاكرا. من مقامات الشكر أيضا إن أهل الشكر هم المخصوصين بمنة ربي سبحانه وتعالى. شوفوا انظروا، يقول ربي سبحانه وتعالى: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم إيه من بينة، هم دول ربنا فضلهم. فيقول ربي: أليس الله بأعلم الشاكرين؟ ده ربنا سبحانه وتعالى رفع دول لأن أعلم بهم أنهم شاكرين. اللهم ارزقنا فضله ومنتك يا رب العالمين. وقسم ربي سبحانه وتعالى عبادي إلى شكور وكفور، كما قال: إن هديناه إيه السبيل، إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. هذا في يقابل ربي بين الشكر والكفر في القرآن كثيرا. بل من مقامات الشكر يبتلى عباده بيستغرب منهم الشكر. شوف البلاء، يبتليه ربي بعبده عشان العبد يقول له: أنت ازيك عامل ايه؟ تقول الحمد لله الله، يوم يكتبه ربي سبحانه وتعالى من الذاكرين ويكتبه ربي من الحامدين. يبقى البلاء وسيلة إلى رفع هذا العبد عند الله سبحانه وتعالى. يقول ربي سبحانه وتعالى على لسان سليمان: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. فمن شكر فإنما يشكر نفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم غني عنا تماما. وعد ربي سبحانه وتعالى كل من يشكر إن لازم يزيده. ولذلك دايما تلاقي الإنسان دايما غير شاكر تلاقيه في كرب في سوق، وتشوف الإنسان دايما شاكر اللهم لك الحمد أنت زي حالك الله اللهم لك الحمد إحنا في نعمة. تجدي وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم من عذاب الإيه لشديد. بل إن الله سبحانه وتعالى يرضى عمل الشاكرين ويرضى الشكر الحمد لله. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده إيه الكفر. وإن تشكروا هو ده اللي عايزه لكم، هو ده عايز لعباد ربي سبحانه وتعالى أن يكونوا من الشاكرين. وذلك قيل الشاكرون في هذه الآيات الذين ثبتوا على نعمة الإيمان ولم ينقلبوا على أعقابهم اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. قيل من مقامات الشكر في الدين علق ربي سبحانه وتعالى المزيد الذي لا نهاية له، أن الشكر لا نهاية له. قال ربي فسوف يغنيكم الله من فضله إيه إن شاء الغنى في الإجابة، فسيكشف ما تدعون إليه إن شاء في المغفرة، فيغفر لمن يشاء في الرزق، يرزق من يشاء في التوبة، ويتوب على من يشاء. أما الشكر أطلقه، قال وسنجزي الشاكرين، وسابه بقى مطلق، ما قالش خلي بالكم كلمة إن شاء، لكن وسنجزي الشاكرين كأنه إيه جزم بالمسألة إن ربنا سبحانه وتعالى العبد الشاكر ربنا سبحانه وتعالى. ولم يقل فيها إن شاء كل في الإجابة في المغفرة في الرزق قال وفي التوبة، إن شاء هيتوب على من يشاء يغفر لمن يشاء. أما في الشكر قال ربي وسنجزي الشاكرين أو سيجزي الله الشاكرين كما جاء في سورة إيه آل عمران. أحسن من آل عمران إن شاء الله أحسن. مقامات الشكر في الدين يقول أخبر سبحانه وتعالى إن إبليس من ضمن الأشياء اللي احنا هنقولها كده في إبليس اللعين إنه دايما ولا تجد أكثرهم شاكرين. لما تلاقي نفسك دايما قاعدة كده حط إيدك على خدك ومش راضية بحياتك ومتضايقة وكل حاجة عندك شايفها وحشة وكل شيء مش راضية بيه وكل شيء مش شايفة قدره وكل النعم عندك مش شايفاها مش شايفة إلا البلاء مش شايفة إلا البلاء، اعرفي أنه أن إبليس يحوم حولك حولك. هذا من مقاصد إبليس، تعهد إبليس بأشياء ثم لآتينهم من بين أيديهم كما قال في كتابه ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين كما جاء في سورة الأعراف. مش هتجد. فإبليس يريد حرمانك من الشكر لأنه يعرف ويقعد حتى لأنه يعرف فضل الشكر إبليس. لذلك وصف ربي سبحانه وتعالى من مقامات الشكر أنه القليل من العباد اللي ربنا خلقهم الشاكرين، قال وقليل من عبادي إيه الشكور. اللهم اجعلنا زيك عمر بن الخطاب، شوفوا الإمام أحمد ذكر عن عمر بن الخطاب أنه سمع رجلا يقول اللهم اجعلني من الإيه من الأقليل، فقال له أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين الله تعالى يقول وما آمن معه إلا قليل. قالوا ليه يعني ليه من القليل يعني؟ قالوا لأن ربنا سبحانه وتعالى وما آمن معه إلا قليل، وقال وقليل من عبادي الشكور، وقل إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. إذن المتميزين هم إيه؟ فاللهم اجعلنا مع هؤلاء المتميزون يا رب العالمين. فقال له عمر الصدق وفعلا قليل من عبادي الشكور. إذن الشكر صفة من صفات الأنبياء، إنه كان إيه عبدا شكورا. لو كان فيك صفة الشكر إذن أنت فيك صفة من صفات الأنبياء، لو كنت دايما شاكرة. بعض الناس تجديها مهما كان عندها ابتلاء لا تجديها إلا شاكرة لله عز وجل. بعض الناس مهما كان عندها نعم لا تجديها إلا قانصة من رحمة الله عز وجل. اللهم لا تجعلنا من هؤلاء يا رب العالمين. لذلك لما ننظر في مقامات الشكر أثنى ربي سبحانه وتعالى على أول رسول بعثه إلى أرض الشكر بالشكر وهو نوح، قال ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا، إشارة إلى بيقول لنا اقتدوا بهذا العبد الشكور وكونوا على ضربه واقتدوا به وكونوا على مثله فهو عبد إيه شكور. لذلك نقول يقول أيضا في كتاب ربي سبحانه وتعالى واشكروا الله ربط العبادة، إن من عبد ربي حق العبادة اشكروا لله إن كنتم إياه. لو كنت فعلا عباد لله عز وجل كوني شاكرة، لكن لو ما كنتش عبد لله عز وجل فكيف تشكري الله سبحانه وتعالى. لما تنظري إلى كتاب في كتاب ربي سبحانه وتعالى يقول ربي سبحانه وتعالى قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وإيه وبكلامي فخذ ما آتيتك بقوة. وأول صفة قال له عليها قال له كن من الشاكرين، لأنه يعلم أن الأمر يبقى فيه إيه ابتلاء وشدة وكرب وكذا. لأن طب موسى طبعا انتوا عارفين أن بني إسرائيل ما كانوا شاكرين أبدا ابدا. هم صفاتهم دي ما كانش عندهم شغل. يمر مثلا ربنا سبحانه وتعالى ينجيهم مثلا من التين، او يخرجوا سبحان الله ينصرهم ربنا سبحانه وتعالى على فرعون ويخرجوا ويمر بس على قوم يعكفون على اصنام لهم، ده ربنا سبحانه وتعالى نجاهم. يا موسى اجعل لنا الها كما لهم الهه انكم قوم تجهلون ان هؤلاء تكبر منهم فيه وباطل ما كانوا يعملون. يعني انتم ايه اللي عاجبكم؟ هم بيعبدوا صنم، ايه اللي عاجبكم؟ ولما ولا سبحان الله يجوا لما ربنا سبحانه وتعالى يخرجوا للقاء مع موسى يوم يقولوا ايه ويصطفيهم، ياخد منهم المصطفين من المجموعه دي 70 رجل لميقاتنا لكي موسى يكلم ربه يوم يقول ايه ارنا الله جهرا، يعني لم يرضوا بشيء ابدا. ولذلك من كان ساقطا غير راضيا في صفه من صفات الله، نسال الله لنا العفو والعافيه. اخبر عن خليله ابراهيم بشكر نعمته، قال فيه ان ابراهيم كان امه قانتا لله حنيفة ولم يكن من الايه من المشرك شاكرا لانعمه. شوف صفاته، بين صفات سيدنا ابراهيم. اجتباه لشكره ولادبه مع الله، اجتباه وهداه الى صراط المستقيم من شكر النعمه. ان لما امر ربي سبحانه وتعالى واداله الولد بعد كل سن وكل لكن يجي له يقول له ايه يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. ده شكل نعمة ربنا، وانت نعم النعم ربنا عليا لكن انت ملك الله عز وجل. ما بلع معصب، شوفي سبحان الله يوم يقول ايه، يقول له ايه ده شاكر نعمة نعمته. يا أبدي فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من إيه مستقيم. لذلك من صفات الأمة القدوة الذي يؤتم به بالخير اللي يعدل من أهل الأرض ما كان، إنه كان قانت شاكر. القانت اللي هو الإيه، اللي هو الإيه، عابد، عابد لله عز وجل، قادة خاشع. أول وصية أوصى بها ربي سبحانه وتعالى الإنسان بعد ما عقل، قال وصينا الإنسان بوالديه حملته إيه أمهم وهنا على وهن وفصاله في عمل أن اشكر لي، بس شديدة أوي، اشكر لله ولي والدي إلي المصير. الأمر ده شديد، أي دي شديدة جدا يا جماعة، لشكر الولاد لأولاد أبائهم. لأن أول وصية أوصى بها ربي سبحانه وتعالى في هذه الوصية بعد الحمل والولادة وكذا وفصاله في عمل أن اشكر لي اللي خلقك واشكر لوالديك لربك ولوالديك. فكان واجب على الأبناء شكر نعمة الوالدين. أخبر ربي أن نرضاه في شكره، إن لو العيد يرضى ربنا سبحانه وتعالى يشكره. لذلك لما تيجي سبحان الله تلاقي إنسان دايما أعوذ بالله ساخط ومش راضي وغير قانع وغير حامد وغير ذاكر لنعم ربي سبحانه وتعالى، كوني على ثقة تامة أن الله لم يرضى عنه، لأنه إن تشكروا يرضه لكم، رضي الله عنه ورضوا عنه. لو هو رضي عن الله عز وجل فيبقى شاكر، طالما هو مش راضي عن الله عز وجل يبقى مش قادر يتذكر نعم ربي سبحانه وتعالى. لذلك كما ذكرنا في سيدنا إبراهيم عليه السلام لما ذكر في اللي هي مناء في الشكر غاية من الخلق، قال ربي والله أخرجكم من بطون أمهاتكم، قال إيه لا تعلمون شيئا، وقال إيه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة كل النعم لعلكم تشكرون. ده لو سدت ودن يا مستمع وقعد زمارة وراكي بتزمر ولا هتسمعي، قول يا اللهم لك الحمد على نعمة السمع، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة وقال فيها لعلكم تشكرون. سبحان الله، غاية الخلق. أما غاية الأمر ولقد نصركم الله بدر وأنتم أذلة، شوفي ده بالنسبة للنصرة، قال ولقد نصركم الله بدر وانتم اذله، ادي فاتقوا الله لعلكم تشكرون. لو اتقينا الله عز وجل يبقى كاننا بنقوم بشكر الله عز وجل، يعني التقوى غايتها ايه؟ شكر الله عز وجل. فكما قضى لهم بالنصر فيشكروا على هذه النعمه. والخلاصه ان الشكر غايه الخلق وغايه الامر، فخلق فخلق ليشكر وامر ليشكر، فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا ايه تكفرون. في يقول ابن القيم في الشكر في منازل الشكر، قال ايه لما تبقى الإنسان أعلى منازل الدين أعلاها الشكر، لذلك استزيدوا من الشكر، استزيدوا اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، حمد يعني لا يفطر لسانك عن كلمة الحمد، لا يفطر الزنا. وانت بتشربي اللهم لك الحمد، وانت بتتكسي اللهم لك الحمد، وانت بتنامي الحمد لله الذي، وانت بتقومي الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في بابي، وانت بتلبسي ثوب تقولي يعني بسم الله والحمد لله، وانت بتدخلي نعم حبيبتي لسه هنقول مقام طبعا نعم لسه هنقول فعلا اعلى نعم الحمد، الحمد اعلى لان انت بتحمدي ربنا على انت عارفه بتحمدي ربنا على اسماء وعلى صفات وعلى خلق الكون ده وكذا، ولما تيجي تشكري بتشكري على نعم ايه بين معك وبين رب انه اعلى. قيل انه اعلى المنازل، وقال الشكر فوق منزله الرضا والزياده، يعني هو راضي. ولذلك ممكن انسان يكون مبتلى وراضي، لكن في منازل يكون مبتلى وراضي. واحده مثلا ما عندهاش نعمه من النعم، راضيه تقول انا راضيه، لكن ما عندهاش النعم وعرفت اللهم لك الحمد يا رب، لو كانت عندي النعمه دي كان حصل لي وحصل لي وحصل لي، تبقى كمان راضيه وشاكره اعلى. وزيك يقول الله اعلى المنازل فوق منزله الرضا، فالرضا مندرج داخل في الشكر، ويستحيل وجود الشكر بدونه. يعني لازم هو هيشكر ليه لو كان راضي؟ فلازم يعني يبقى راضي عشان ايه. وقيل في الرضا نصف الايمان شكر ونصف ايه صبر، وقيل ان هو الامر امر الله به ونهى عن ضده، اشكروا لي ولا ايه تكفرون. وقال وجع اثنى على اهلي وصفهم بخواصف اهلي وقليل من عبادي ايه الشكور، وجعله غايه خلقي وامري كما ذكرنا في السابق، وعد اهلي باحسن الجزاء ان هو اهل الشكر طبعا يعني، وجعله سببا لي المزيد كما قال ربي سبحانه وتعالى، وجعله حارسا وحافظا للنعمه ولئن شكرتم لأزيدن. وقيل ان اهل الشكر هم المنتفعون باياته كما قال ربي سبحانه وتعالى لا ينتفع باياته الا ايه الا الشكور. نعم اهل الشكر اشتق له اسما باسمها كفى ان الله سبحانه وتعالى هو ايه الشكور وهو إيه وياه. وقيل غايه الرب من عبدي ان يكون ايه يخلقه يكون شاكر له، وسمى نفسه سبحانه وتعالى شاكرا وشكورا، وسمى الشاكرين بهذا الاسم فاعطاهم من وصفه وسمهم باسمه، وحسب كان ذلك محبة للشاكر أن يختص لهم الاسم سبحانه وتعالى. وأخبر عن قلة الشاكرين وأن الشكر لابد أن يكون معه إيه المجيد كما قال في ربي سبحانه وتعالى في كتابه. هو ده حبيبي، هو بقى العلاقة بين الشكر والصبر. أعتقد كده خلاص الوقت انتهى مش كده؟ نعم اللهم لك الحمد، الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا، الحمد لله. ولذلك يكفي انه ربنا ان العبد يشرب بشربة الماء تقول الحمد لله، عرف ان له ربا فحمده، وعلم ان الله سبحانه وتعالى جعل هذا الماء، جعل هذا الماء فراتا سائغا غير ايه غير اجاز. فاللهم لك الحمد وعظيم سلطانك الحمد لله. وزيك فاكرين لما قال سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد حمدا كثيرا، فقال ابتدراها كم من الملائكه فلم يعرفوا كيف يكتبوها، يعني فقال للنبي صلى الله عليه وسلم اكتبوها كما هي زي ما قالها كده، وكان افضل واحد قالها. فالحمد امر ربنا سبحانه وتعالى، يرزقنا ان نكون من عباده الحمادين الشاكرين لآلاء المثنين عليه بها، ان الانسان يعترف بان هذه النعمه من الله سبحانه وتعالى، وان الذي من عليه بالنعم. ولذلك قيل سبحان الله، يمكن كلمه كده عايز اقولها لكم، قال ابن القيم حبس السلطان رجلا فارسل اليه صاحبه، واحد بعت حبس فبعت لصاحبه قال له جرى لي كذا، قال له اشكر الله، فضرب ضرب فارسل اليه قال له ضرب، قال له اشكر الله ضرب. فجيء بمحبوس مجوسي مشرك يعني مبطون، فقيد معه وجعل يعني جعل الاثنين في قيد واحد يعني، فكان المجوسي يقوم من الليل هكذا يقول ابن القيم بالليل مرات، ما هو مبطون عنده فبيقوم كل شويه، فاحتاج الرجل ان يخرج معاه مربوطين فيخرج معاه، فكتب اليه صاحبه كتب صاحبه ده انا معايا واحد كذا وكل طول الليل قايم معاه وكذا، قال له اشكر الله. فقال له الى متى تقول لي اشكر الله واي بلاء فوق هذا؟ قال لو وضع الزنار الذي في وسطه مشرك كما وضع القيد الذي في رجلك ماذا كنت تصنع؟ اشكر الله انك مؤمن وكفى بها نعمه. ولذلك قيل رجل دخل فبعد برضو فقال بيشتكي لاخوه يعني بيقول له دخل الحرامي بيتي فسرق متاعي، دخل الحرامي بيتي فسرق متاعي، فقال له احمد اشكر الله. اشكر الله على الحرام يعني. قال له اشكر الله ان الحرامي اللص يربز، ان اللص لم يخد قلبك، ما لم يدخل قلبك الشيطان يعني فيسرق دينك. فأنهما فماذا كنت تصنع إذا دخل بيت، إذا دخل بيتك وسرق متاعك فهذا هين، إذا دخل قلبك وسرق دينك فهذا شديد. اللهم ثبتنا على الدين. كل قولي هذا وصف الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ويرحمنا. اللهم اغفر لنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم ارض عنا يا رب العالمين، واجعلنا من عبادك الشاكرين الحامدين التائبين، واجعلنا من عبادك المحسنين، واجعلنا من عبادك المخلصين، واجعلنا من عبادك الأواهين المنيبين. ربي تقبل توبتنا، وأجب دعوتنا، وسدد ألسنتنا، واصل زخيمة صدورنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرت، ولا هما إلا فرجت، ولا مريضا إلا شفيت، ولا مبتلا إلا عافيت، ولا ضالا إلا هديت، ولا ظالما إلا قسمت، ولا مظلوما إلا نصرت، ولا ميتا إلا رحمت، ولا مسافرا إلا رددت، ولا مدينا إلا قضيت دينا، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك بدنا، ولنا خير إلا قضيتها لنا برحمتك يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاك الله خيرا كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم.